لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله العظيم. ጉንፋን ይዞኛል። አሁን ነው የተሻለኝ። እንግዲህ አፉ በል ኢንሻአላህ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ማሻአላህ اخي في الله الله عافيه يستهና طهور ነው ምን ነው ያንተን ወንጀል ጥጥብ አርጎ ይሄድህን ጉንፋ ኢንሻአላህ። وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اذا اربعنيو ايه من الهلال ان الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ይህች አያ እኔ ብዙ እቆማለሁ በዚህች አያ ከነጋ ሆኖ በዚህች አያ ممكن 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ እቆማለሁ። ለምን መሰላችሁ? ይህች በጣም ትልቅ ማስረጃ ነች። ለምን መከራከሪያ ነች? ልታከራክረት ይችላልች ከነዛ ካፊሮች ከሃዲዎች በል ከነዛ ተመረና ለሚሉ ምሁር አካል የሚባለው እስላም አለ አይደለም? ዝም ብሎ የሚፈላሰፉ አጎል እንትና ይዘው ከነሱ ለመከራከር የምትጠቅም ትልቅ አያ ነች። ان الله يقول ان حرف التوكيد الله ያረጋገጠ ነው። ان الله لا يظلم ይህችነሽ እንግዲህ ቃል እዛ ቆሜ ብዙ ለመናገር የፈለኳት لا يظلم الله لا يظلم مثقال ذرة لا مذلم بتشهد لم وإن تكو حسنة سبحان الله يضاعفها إن كان يسولي جن لما بدل ويم لما زلم بل الله سبحانه وتعالى كراسو أنت يا لادر ركو سرا أنت يا الوالكو ترو سرا راسو تأمرو الحسنة بعشر أمثالها بل يضاعفها الى 700 ضعف الله سبحانه وتعالى ويضاعفها الى ما يشاء الله يسطه اطفطف ارغو نو ميملسله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند سو كنا انت عند التمر ويم عند البر كتصدق عليه النبياتين منالو الله سبحانه وتعالى ياخذها بيمينه يجن تروس راي وسداتنا ويربيها كما يربي احدكم فلوه او مهرته يعني عندت فرس على الدلم فرس تولد حصان اهون يتولدوا فرس انديت ارغه نو متصدقوا تطبوا الله طرو ارغه تبلوا الله مكرياتو دي يادغلهنا كذا هلا جهاد في سبيل الله انتدلت كذا هلا لوددر كذا هلا لسفر بيتقمه مرسيدس بي ام دبليو مالت كو فرس بزا غزي እንዴት አድርገህ ነው የምታሳድገው ትንሹ ፈረስ? ልክ እንደዚህ ነው የሚያሳድግልህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። አንዲት ተምር እንደ ጀበል ኡሁድ አድርጎ የሚመለስልህ እሱ አይደለም ወይ? እንዴት ይዘልማል? አንድ ብር ሰጠኸው 700 ብር አድርጎ የሚሰጠህ ጌታ ይዘልማል? ما معقول هذا الشيء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وإن تك حسنة يضاعفها. طيب أهون لم ندنو بزيهج آيام كراكرو مسلاتشو نقول مثلا أنت سوي لان لكراكره مثلا إسلام نو الشيء كريستيان نو ما في مشكلة ملحد نو ماركسيزم لينينزم ما في مشكله كهادي نو ما في مشكله يداروين فلسفنا يطنا نو ايشي من ما ادلم ما نم سو ليكراكر سي متا وندموچ يمتساساتوت نغر عليه ان انت ككريستيان يمتكراكرو ويم كاند كهادي يمتكراكرو منغدو طفتو باچوال والله والله والله بزو ستساسالاتكم لما سلاچو لمثال عندو يمتا ለምንድን ነው እስልምና እጅ የሚቆረጣ እንዴ? 100 ብር ሰርቆ ተብሎ እጅ ይቆረጥ ይልሃል? አንተ ለዚህ ይሄን ሰውየው ለመከራከር መብት የለህም አስለን። አንተ ለምን መሰራችሁ? መሰረቱ ፍርስ ነው። ማ عند توحيد አስለን በአላህ እኮ አያምንም። በአላህ የማያምን ሰው ስለ እጅ መቆረጥ ተከራከረዋል? ለምን የእንትኑ የፊትን ውሃ ታጥባለህ? ክብርህን ለምን ዝቅ ታረጋለህ? እና ይህችን አያ ልከራከርባት ነው አሁን ተመልከቱ። አንድ ይመጣና ልከራከር ይለኛል። እሺ በስ ባንድ ነገር እንስማማ። እሺ እንደዚህ በለው እስላም ቢሆን ወላው ሙልሂድ ይሆን ባንድ ነገር እንስማማ። የምትከራከረኝ በአላህ ዘንድ ነው ወይም በአላህን በተመለከተ ነው? አው ያላህን ሃይማኖት እስልምናን በተመለከተ ነው? طيب አንድ ነገር እንስማማ። አላህ ይሳሳታል ትለዋለህ? ይሳሳታል ካለ አስለም ከነጭራሱ ከሱ መከራከር አያስፈልግም። طيب الله ይዘልማል በለው። ይህችን ብቻ ያዛንተ الله ይዘልማል ወይ? الله يعني انت مدنو ይዘልማል በአማርኛ ይዘልማል ማለት ነው በአማርኛ ስንገሩን በአማርኛ ዘለመኝ ማለት በአማርኛ ምንድነው? ይበድላል ትንሽ ነች ይበድላል ነው ይዋሻል ይበድላል እንደፈለጋችሁ። እሺ አላህ ይዘልማል ወይ? የችን ቃል ሁላችን ትገባለን። አው ይዘልማል ካለ ማን አንተ ከዚህም ተከራከረው? እና በዚህች ቃል መጀመሪያ ይስማማ እንዴ? አላህማ እንዴት ይዘልማል አይዘልምም ብሎ አምስት እጁ አርጎ ስታምፕ ካደረገልህ خلاص ፊንገር እንትን ፊንገር ስታምፕ በዛ ከፈረመልህ አሁን ጀመር ምን ይላል? ለምንድነው አላህ አስርብር ወይ 100 ብር የሰረቀ እጁ ቁረጡ ያለው ለምንድን ነው ይላል አይደለም? ምንድነው ምትለው አንተ? እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ አትበለው። ተስማምተናል እኮ አላህ አይዘልምም። አው አላህ አይዘልምም። طيب የማይዘልመው ጌታ እጁ ቁረጠው ሲል ዘለመ እንዴ? አልዘለመም። خلاص አለቀ መልሱ አለቀ መልሱ። እኛ ተስማማነው አላህ ሰማይና መሬት የፈጠረ ሰውን አይዘልምም። ተስማምተናል አይደለም? አው ለምንድን ነው እጅ መቁረጥ እኮ አንተ ዝልሙን ያሰብከው ትለዋለህ? ላኪን አላህ አይዘልምም ብለናል። طيب ቀጥሎ ምን ይላል? طيب ለማዛ አንድ ሰው ዚና እኮ የአስር ደቂቃ የአንድ ግማሽ ሰዓት ደስታ ነው ለምን ይገደላል ይላል? እንደገና ይህችን ብቻ አምጣሉ ይህችን አምጥተህ ክሳዱ ብቻ እንትኑ አንገቱን ቃርገው አላህ ይዘልማል ወይ ብለው አላህ አይዘልምም። طيب አንተ እኮ ያኒ ዚና ያደረገው ተገደለ ማለት እኮ ተዘለመ እኮ ነው የምትለው ዝም ሊለው እንደገና ሌላ ሊያመጣሉ። ለምንድን ነው አንተ 100 ሺህ ለአንድ ሰው ወርሻ ስትሰጥ ለህቱ 50 ሺህ ብቻ ይሄማ ድል አይደለም ይልሃል? ይሄም እኮ ፍታ አይደለም ይልሃል? ይሄ አላህ ፍታ ይሰጥ ማለት ነው እኮ። አላህ እኮ ልጅቷን ዘለመ ትለዋለህ በለው እንደዚህ። ምክንያቱም ተስማምታቸዋል በአንድ ነገር ተስማምታቸዋል። አረ አላህ አይዘልምም ሲልህ طيب አንተ እኮ ነው የምትለው 100 ሺህ ለወንድሟ ለሱ 50 ሺህ ማለት እኮ ዘለመ እኮ ነው ዝም ሊል ነው። ምክንያቱም ዘለበ ካለ አንተ አስለን ከሱ ጋር መከራከር የለብህም። ከዛ በኋላ ለምንድነው ይልሃል? እድርቡሁና ሚስተር መታ ይልሃል። ዋጅሩሁና ጀርባን ስጥ ይልሃል። ምን አጠፋች እቺ ልጅ ስለ ያብነ الحلال እድርቡሁና ያለው አላህ እኮ ነው። ዋጅሩሁና ያለው አላህ እኮ ነው። طيب አላህ ዘለመ ማለት ነው ወይ ብለው ወደ አንተ አትምጣ ወደ ላፍልስፍና አትምጣ። እንደዚህ አይነት ስል አንተ 100 ጥያቄ ቢጠይቀህ የችን ቀልባ ያዝ ወላሂ አንድ ነገር ሊመልስ አይችልም። ምክንያቱም ራሱ ኮንትራቱ ሊያፈርስ ካልሆነ በስተቀር ኮንትራቱ ምንድነው ተስማምተናል አላህ እንደማይዘልም ስለዚህ በዛ እንቃርገንም ትይዘው እንጂ መጀመሪያ ይገርመኛል እውቀት የሌላቸው ስለ ክርስትናና ስለ እስልምና ከራከራሉ በእስልምናም የተጠናቀቀ የተውሂድ ትምህርት የላቸው ንሰማል በየጎዳናው በየመንገዱ እንደዚህ በቃ ይከራከራሉ እንደዚህ ኮሮ እንደዚህ ከዛ والله አንዱ ምንድነው ያየሁት አንዱ እስላም ነው አንዱ ደግሞ ክርስቲያን ነው ሲከራከሩ ሁለቱም ኮላብ ላባ ወጡ ላብ ልክ እንደ ጎርፍ ነው ላብ ያወጡ ምክንያቱም ሁለቱም ደከማዎች ናቸው ያ ክርስቲያን ሃይማኖቱ አያቀም ይሄ ደግሞ ያኒ ያመጣው እንትኑ ሊያም እንትኑ ማስረጃዎች ሊያመጣ አልቻለም በቃ ምን ይላል ነው ሁለቱም እንትን አሉ ስለዚህ እኔ ልንገራችሁ በትግርኛ አንድ ምሳሌ አለ በጣም ደስ ይለኛል ምሳሌ ምን ይላል ካኩልል መዓል ክሳድ መሐዝ ይላል ያኒ አንተ ዝም ብለህ ትቆበልላለህ በዛ ትሄዳለህ በዛ ለምን አንተ ስትራቴጂ ቦታ ያዝ በዛ ይዘህ እንቅ አርገው በቃ እንደማይንቀሳቀስ ስለዚህ ይሄ ነው በመከራከር ሙናዘራ የሚሉት ነገር ይሄን ነገር ያዙልኝ ወንድሞች طيب وعلى هذا تريح نفسك በቃ ደስ እንዲልህና አርፈ እንድትተኛ ከፈለክ ለሚከራከረህ ሰው የፈለገው ሰው ይሁን አላህ እንደማይዘልም ብቻ ተስማማ በለው ከተስማማ የፈለገው እሱ ወንጀል ነው ክዳት ነው ፍት አይደለም ብሎ የተናገረው አንተ ያልከው እኮ አፈረስከው ትለዋለህ طيب ከዛ በኋላ لكن ደሞ የአላህን ነገር እኮ እንኳን መዝለም ሳይሆን ከራሱ አይደለም የሚጨምርልህ እስቲ ራሱ አያው እኮ ነው ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاع ከዛ የሚበልጥ አርጎ የሚመልስልህ እንዴት ይዘልማል ይልሃል طيب وذلك سبحان الله هناك مثل ان انسان اذا انسان يناقشك مثلا مسلم او نصراني او ملحد اي واحد اما الملحد من الغباء ان تناقشه انا اقول لكم صراحه بكورت ارجل لنغراچو ملحد كاساسه كمسرته بالله ما من سو كسوغا مكراكرو كنتنو لمن مسلاچو بمدنو متكراكرو بتوحيد اشي يمتكراكرو كون انغدي አሁን የምነግርህ አርጋ ተከራከረው ወደ ሌላ ጥይ ለምንድነው ሴት ግማሽም ትወርሰው ለምንድነው ነቢያችሁ ዘጠኝ ያገባ ይሄን ነገር እነት ነው እባካችሁ አትንሱት ይሄ አትንሱት ከሙልሂድ ከሙሽሪክ ከካፍር አትንሱት እሱን የሚመለከት ነገር አይደለም መጀመሪያ ወደ እስልምና ይግባና ከዛ በኋላ ነው እሺ እኔ ልጀምርላችሁ ከሙልሂድ ወይም ሙልሂድ ማቶ ያኒ የሚከዳ እንትኑ ምንድን አረመኔ ምንም ነገር ኢላህ አላህ የሌለው ሰው ከሱ ከተከራከር ሙሽኪለቱ ليست مشكله فروع ነቢያችን ለምን ዘጠኝ አገቡ አይደለም ሙሽኪላው ሙሽኪላው በትልቁ ግንድ ነው አላህ መኖሩን አያምንም مثلا لو استفسر عن ميراث الذكر مثل حذ الانثيين وند ለምን ነው እጥፍ የሴት የሚንትኑ የሚወርስ ይላል አይደለም ትንተናርገህ በደንብ አርገህ ካስረዳሁና አው ተረዳሁ ካለ ያሰልማል والله ما يسلم ያከፈረው እሱ አይደለም ሴት የወንድ ግማሽ ስለምትወስድ በሽቆ አይደለም ያከፈረው አሳሱ ግንዱ ራሱ በመሰረቱ በአላህ ያምን ስለዚህ ለምሳሌ አንተ ለምን ነው ነቢያችሁ በዘጠኝ ያገባ እናንተ ግን አራት የተፈቀደላችሁ ይላል እቺ ብለ ቢስሚላህ ብለ በማስረጃ በቁርአን በሱና በደንብ አርገህ ካስረዳሁ ያምናል ወደ እስልምና ይገባል አይገባ ጥይ ምን አከራከራ አንተ ሊያሾፍ የሚመጣ አለ ዝም ብሎ አንተን ለማብሸቅ የሚመጣ አለ ሊያውቅ የሚመጣ መጀመሪያ በአላህ ይመን ወይም ደሞ ልንገራችሁ በአላህ ይከራከረ ወንድሞች ሰሙኛላችሁ በወርቅ ውሃ የሚጻፍ ነው ምነግራችሁ ያለው አንድ ሙልሂድ አንዱ አረመኔ ከሃዲ መጥቶ ሲከራከረ በነቢያችን ሚስቶች በምን በእጅ መቁረጥ ምናምን አትከራከረው ምክንያቱም ሁሉ ብታስረዳው አያምንም ግን እሺ አትከራከረውና ልቀቀው በቃ አባረው ላ ተከራከረው ላኪን በአላህ በምን አላህ መኖሩን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቀኛ አላህ መሆኑን በዚህ ተከራከረው እሺ ለምሳሌ نقول الذي مات عند سو كموت وندموت متوالكو ሙቶ በዚህ በበርሃ ላይ ተጠለዋል አንተ ሞኝ ነህና መጥተህ እጁ ቁስል ስላየህለት ለዚህ ለሞተ ሰው ይየሩት ከድክና ዶክተር አበጣህለት እባክህ ዶክተር ይሄ ሰው ይኮ እጁ ቁስልና እስቲ እጁን እንትን አድርገው ፋሻ አድርገህ ሸፍንለትና አንቲባዮቲክ ስጠው ብትለው ሰው ምን ይላል ሙተዋል ኮ ሰው ይሁ ለሞተው ሰው አንቲባዮቲክ ሰጠ ቁስሉ ብታደንለት ይመጣል ይሄኮ አሁን ሙልሂድ እኮ የሞተ እኮ ነው ሙቶ የበሰበሰ ነው እና ምንድነው ህይወት ልትሰጥለት የምትፈልገው የሞተበትን ምክንያት ምንድነው በአላህ አያምንም خلاص በአላህ ብቻ ተከራከረው በአላህ ተከራከረው እንጂ በፍሩዕ አትከራከረው ነው የሚለው اذا ناقشوا مثل هذا في اصل التوحيد وليس كل التوحيد مشكلته في وجود الله مجمريا الله منورنا ربوبيه يا الله الربوبيه بمكادو نو انجي انداو بتوحيد بوست اتقبا باسماء وصفات بمن بمن بم بم اتقبا الله بمنورو بتشا تكراكرو مثلا عند نجر ماوق يالباچو اندموچ انت العزيز وهو الذليل انكو بزو سلاموچ كو ياكو راسون انسرغو اسلام سيكراكر يمشقال انت العزيز يا اخي انت بلاينت يسطح الله سبحانه وتعالى انت لا اله الا الله بتلسو غالنا كبرنا والله والله نبياتش من دنيا له لزوال السماوات والارض اهون عند الله من اراقه دم واحد دم مؤمن واحد يعني دم يعني عند دم عند اسلام دم تبتا بتهلم على حق يتجدل مؤمن والله سبات سبع بفرسو يشال الله سبحانه وتعالى مؤمن كو كبر كونه وندموش والله كبر كورك كالماز بلاي كونه لمن راس الزق ارغان تنتلاله سلازي يمتكراكرو اند بشتاو بشتاو مندنو يا الله منورونو على منور انتلاله طيب كذا بهالا بل ان مندنو مندلو هذا الملحد الذي لا يؤمن بالله هو اعمى اورنو شيخ ابراهيم اور على العالم الله انا اور يالاچو صم بكم عميون فهم لا يرجعون فهم لا يبصرون فهم كذا الله انه اندزي يالاچو اندا اور بتش ادلب يالاچو صم بكم عفو يما يناجر جرو يما يسمع عينو يما يي استي تملكتو وندموچ عند سو يمتا بتناجرو ايسمع بتناجرو ايناجرهم ايايهم ሶስቱም ተዘክተዋል ካፊሮች እንደዚህ ናቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ኮ የተወላቸው ነገር የለም ስለዚህ ይሄ ነገር ምንድነው መጀመሪያ ጆራውን ክፈተው ከዛ በኋላ ምላሱን ክፈትለት ከዛ በኋላ አይኑን ክፈትለትና አንተን ይያየ ድምጽህን እየሰማ ሲናገር መግባባት ጀምራላችሁ አማ ኢንሳን ስለዚህ ብሎ በቃ ስለንትን ስለዘካት ያመጣል ስለምን ያመጣል ምን አገባው ስለዚህ እሺ ከዛ በኋላ ألم تسمع صاحب إن ذا كهدي وجه ألك أتشو أتاكم سيد أتشو ألك أتشو بتأم بتأم مهورنا ويتبالو كن ذا ملحد وجه مهور أكال يتبالو يميا كبروت النام ينسو فلسوف هنا ونقر من دالة أكال له ونبوش سبحان الله العظيم من قد يتأثبتنا أوري هنا سوكونا والله تملكتو من علم السنة شو يقول جئتو لا اعلم من اين ولكن اتيت تفطر متاهو عليه كيف اند متاهو علاقم كن متاهو الى جئت لا اعلم من اين اتي من اين ولكن اتيت ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت زمبيه بمريتو عينين ايهو بيه زبيه ودفيت هدالو عليه طيب وسامشي على هذا الدرب شئت ام ابيت እግሬ በረገጠችው ደሞ ወደ ፊት እራመዳለሁ የት ነው መሄደው ግን አላቅም ተወልጀ መጥቼ ማን እንደወለደኝ አላቅም ማን እንደፈጠረኝ አላቅም ማን ነው ያመጣ አላቅም ወዴት ነው ምን ሄደው አላቅም ይላል كيف جئت كيف ابصرت طريقي لست ادري እንዴት መጣሁ አይኔን ከፍቼ እንዴት አየሁ والله አላቅም ይላል طيب اجديد ام قديم انا في هذا الوجود አዲስ ነኝ ወይስ ከኔ በፊት የተፈጠሩ ፍጥረቶች ነበሩ አላቀም اجديد ام قديم انا في هذا الوجود هل انا حر طليق ام اسير في قيودي هل انا قائد نفس قائد نفسي في حياتي ام مقود اتمنى انني ادري ولكن لست ادري انديت تسيلني نبر ما اندفطرني باق እንዴት እንደመጣሁ ባቆቆ ደስ ይለኝ ነበር ይላል اتمنى انني ادري ولكن لست ادري وطريقي ما طريقي اطويل ام قصير ረብ እንግዲህ ስንት ነው እዚ ለዘላለም ነው ምንረው ወይስ ከዚ ዓለም ልወጣ ነኝ እኮ አላቀም እኮ ለምንድን ነው መንገዴ ማላቀም ይላል هل انا اصعد ام اهبط فيه واغور በዚ በላይ ነው ወደ ላይ ነው መሄደው ያለው ወደ ቁልቁለት ነው ወርደው አላቀም ይላል انا السائر في الدرب ام الدرب يسير መንገዱ ነው የሚወስደኝ ያለው ወይስ እኔ ነው መንገዱ መርቼ መሄደው ያለው يعني يمجانين كونو يبدوش انغكرو مناغرو ام كلانا واقف والدهر يجري لست ادري والغريب على مشرشا يميغرمو نغرغن عليه والغريب لماذا لا ادري لست ادري لمن دم ملاك دمو علاوقم هيسا بيسا يلوت عليه نغر منغدو يطفابت حيران اللهن يماككو اندزي ناتشو كزي سو لمن دفت تفطر اياك ما እንደፈጠረው ያቀም የት እንደሚሄድ ያቀም መቼ እንደ ከዚህ ዓለም እንደሚወጣ የማያቆው ሰው ስለሚራስ ትከራከረዋለ ስለነቢያችን ዘጠኝ ለምን አገባ ትከራከረዋለ والله foolishness እኮ በጣም እንት ነው طيب اذا لمثل هؤلاء اسالوهم እኔ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ሰው ሲከራከረኝ الله የጠየቀው ጥያቄ ነው የምጠይቃቸው እናንተ ደግሞ ይሄን ጥያቄ ጠይቋቸው ወንድሞች እሺ አሁን እኮ የወታደር ተድሪብ የወታደር ትሬኒንግ ያደረኩልኩ ነው ያለው ነው በዚህ በኔ درس ትሬኒንግ ያደረኩላችሁ ነው ያለው ምንድነው ምትሉት መሰላችሁ ሙሴ አንድ በአላህ ማምን ሰው ሲመጣ ምንድነው ከሃዋይ አይላንድ ማስተር ዲግሪ ይዞ መጣ طيب ምንድነው ጡዝፊ طيب ከዩኒቨርሲቲ ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የእንትኑ የጠበቃ ዶክትሬት አርጎ መጣ እሺ ምንድነው طيب አንዱ ደግሞ ከካናዳ ከአሜሪካ ራሱ እኮ ተመልጧል እኮ ምልጥ ብሎ ጫጉር የለውም በምን በትምርት ብዛት የትምርት ጥቅም ጠቅማት አለው ተቅማት ታቃላችሁ በቂጥ የሚወጣው ተቅማት እሱ ግን የራሱ ተቅማት አለው በትምርት ተቅማት ተበሰበት ሾ ከዛ በኋላ ይመጣና ምንድነው ትለው መስላችሁ ይሄ እኮ እንደ ባሎን ነው ባሎን ታቃላችሁ ኡፍ ብሎ የምትነፋት ባሎን አንዲት መፍየ እኮ ነው ነካ ብታረግ ትላለች እንደሱ ሆናችሁ እነዚህ ሙልሂዶች والله شوف ጠይቃቸው አሁን መጀመሪያ ጠይቃቸው الله يتيقنوا كنككسي ادلم كسوره الطور كسوره الواقع ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون عند شيء اردت متو امت يهن طياقه تتيقو اسكون درس يملسو سيلم بل عند شيء ادلم كسيدنا نوح جمرو كسيدنا ادم جمرو اسكون درس يهن طياقه يتيقال ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون عند فطرت ويم خلاقينو ወይም የተخلقه ነው ከሁለቱም ሌላ ሊሆን አይችልም ወንድሞች ሰምኛላችሁ አንተ አቡ አኒስ ወይም ፈጣሪነህ ወይም ተፈጥራሃል ሶስተኛ ነገር የሚባል ነገር የለም አምጡልኝ ሶስተኛ እስቲ አምጡልኝ اتحداكم الى يوم القيامه ወይም ፈጣሪነህ ወይም ተፈጥራሃል ወይም ሰሪነህ ወይም ተሰርተሃል አይደለ በዚህ መሰረት ይጠይቃል الله سبحانه وتعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون يقتلنا من الهلال ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب ايه بنصاه تنا يمسطو بنصاه مغب يمسطو بنصاه نفاس يمسطو جيتا ان يسو انتن يسو مخزن يسو مستودعات يسو وير هاوسات ببولو يسو يمسقمطو صغاو يمسقمطو بوتا اللهچو انانت منتنو ميلو سبحان الله ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب ان اندزي يتايقال الله سبحانه وتعالى قتلو من يتايقال مسلاچو انت يلحال افر ايتم الماء الذي تشربون ايه هو هاي متططوت ياله كمن دمطاتا قالاچو انتم انزلتموه ام نحن المنزلين ملس ملس استي አንተ ነህ ከዳማና ያወረድከው ዝናቡ አንተ ነህ ከባህር እንፋሎት አርገህ እንደገና ወደ ደመና ሄደና እንደገና ኮልድ ነገር ሆኖ እንደገና ዝናብ ሆኖ የተመለሰው አንተ ነህ ያደረከው ያኺ ጠይቀሃል ለምንድን ነው ነቢያችሁ ዘጠኝ ያገባ ከመአለተ እንዴት ያቀበልስ እስቲ የቁል ሱብሃነ ተዓላ አፈራአይቱም ማ ተህሩሱን ይሄን እርሻ ቦታ ይሄን የግብርና እንትን የምታደርጉት እንት ነው ስንዴ ማሻላ ፍራፍሬ በየአይነቱ አትክልት የሚበቅለው አንተ ዘርተህ ነው ያበቀልከው እስቲ ስንዴው አፍስስና አላህ የሰማዩ ቧንቧ ቢዘጋና وها كلامت منهم يا بك لله ملس يا أخي إني أدن زي ليالك سنتين شو والله أسلك سنيال من دونه إنديت إني أزم بلن بتكاكن يس إسلامات شني من نادفر من ناس دفر هاي ما نوتها شني من ناس دفر بالنزي بتقام بتقام والله العظيم يوست سريات شو بتكفتو كوزا بتقام كوشا شاي مولانو كيت أشو تطوي معك صوتش إنديت نزي وده هاي ما تاتش المتو إنديت نو ميلو نجار أي كسيهنت ياك أملس نعم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون يقول مريت جرين يالله هون بيأنا تأكلت أنت نابك الكويس إني نيني لهال اندقنا يقول سبحانه وتعالى أفرأيتم النار التي تورون يتشن إسات يمتاك أتلوات بإنشأن بكسل درقاتشو أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون إنشأتوا أتكلتوا زافوا لإسات يميهون إنشأت منو يبك على اللاتشو كفلقاتشو مركب تسرى اللاتشو بزا كفلقاتشو بيت تسرى اللاتشو بإنشأتوا كفلقاتشو يفلقون لقر إنا لمسالي تابلس إنا فرنشر تسرى اللاتشو كفلقاتشو دمو إسات أدرقاتشو دمو منو يسرى اللاتشو يهنقر يهنت ياك إيه لشي لسنت شي امتى تتايقو ملسيال تغنيلت اهون زنبله بزي متايقو تغبي ادله بلاچاولو شي طيب اني عند نجر ثلاثهنيا غزي نو منبر ان مسلني اهون منغراچو مكناتوم وندموچ اقرتا ارغولني يمودو نجر بيسامت بدغمو اني ارسلچنيم ييچي سيت باغراچن اني يتولدكوبات كتما نو بزا كتما انزي مهران اكاريم بالو اندزي ብዙ ሰው ለምኩን 5000 የሚሆን ሰው ነው ባንድ አዳራሽ ተበሰቡና በእንትኑ ግዜ ነው አሁን ካድርስ ነበሩ ካድሩ ምን ያስተምራል ስለ ዳርዊን ፊሎሶፊ ያስተምራል ተመልከቱ እንግዲህ والله ስለ ዳርዊን ፊሎሶፊ ያስተምራሉ እኛኮ እንትን ቢራቢሮ ነበርን ከዛ በኋላ ቀስ በቀስ ወደ እንት ነው ቀረዳም እንደ ነው ወደ ዘንጀሮ ተቀየረን እኛኮ ዘንጀሮ ነው የነበረን ኤቮሉሽን መጥቶ በቃ ቀን በቀን አመት በአመት በቃ ከዛ ወደ ሰው ተቀየረን ይላሉ ሱብሃንአላህ እና 5000 ሰው ሞልተዋል እዛ ስንት ምሁር አለ ስንትን ማን ተነስተይ ታቃላችሁ አንዲት አሮጌ ሴት ሽማግሌ 70 አመት እድሜዋ ምንም ያልተማረች እጇን አነሳችና ምን አለችው አንተ አለችው ልጄ እናንተ እንኳን አለችው ያኒ ከዘንጀሮ ነው የተፈጠርን ብትሉ ሲማሁም في وجوههم እንደሚለው ከፊታቹ ካነጋገራቹ ያስተውቃል እናንተማ ከዘንጀሮ ነው የተወለዳችሁ ምክንያቱም እየመሰከራችሁ ነው እኛ ግን ክርስቲያኖች ደሞ ከአዳም የተፈጠርነን አዳም ከቱራብ ያኒ ከአፈር ተፈጥሮ እኛ ከአዳም ጀርባ የወጣን መሆናችን እናምናለን እናንተ ግን ወነት ወለት ካሁን በኋላ ነገራችሁ እንኳን ነገራችሁ ዳለ ከዘንጀሮ ነው የተፈጠሩ ብለን እንጠራችኋለን ምክንያቱም ራሳችሁ የመሰከራችሁ ናችሁ ይላል ትላለች ታቃላችሁ ሁለት ደቂቃ ነው 3 ደቂቃ ሳይያሰርፍኩ ያጨበጨቡላት ጨብጨብጨብጨብ በቃ በንጨብጨብ ብቻ ያኒ ሰውየው ጎንበስ ብሎ በቃ አፈረ አረባካችሁ ይበቃችሁ በቃ እንትን ማንጨብጨብ ነው መጨረሻ ሱብሃንአላህ ምን አደረቻችሁ አልጨረሰችም እኮ ስማ ወንድ ማለች እናንተ እዚ ተቀመጣችሁ ካድርስ መጀመሪያ የረጋጣችሁት መሬት ብትሰሩ የራስችሁን መሬት ብትፈጥሩና በመሬታችሁ ሆናችሁ ብትናገሩ አይሻልም መጀመሪያ የምታሸትቱት ንፋስ የህይወት ዋናውንትን የሆነው ንፋስ የምታሸትቱት ነው እሱን ብትፈጥሩና ከዛ ያሸትታችሁ በንፋሳችሁ ብትኖሩ አይሻላችሁ ማለት እንደገና የምትጠጡት ውሃ ደግሞ የራስህን ውሃ ፈጠር ከዛ በኋላ ከአላህ ጋር መከራከር አንተ ያአላህ የፈጠረው መሬት ተቀምጠህ እሱ የፈጠረልህ ውሃ ጠጥተህ እሱ ያመጣልህ ንፋስ አሸትተህ እንደዚህ አሁን ምንድነው ስለ አላህ አንጻር የምትናገሩት አለ ሰደበቻቸውና والله ሰው በቃ በንጭብጨባን ተናደረጉ የተማረ ሰው እኮ አይደለም አሸባግሌ ጽፋም አንብባም የማታውቁ ነው ያው አቡ ሐኒፋ ምንድነው ያለ አንድ ቀን መጥቶ አንዲት አሮጌ ሴት አገኘና ፀሐይ ተመታ ነበር እዛ በእንትኑ በደጃፉ አሁን ዝም ብላ ፀሐይ ብርድ ነበርና ፀሐይ ተመታ ነበር አቡ ሐኒፋ ያልፉ ነበር من الوات يا عجوز الوات نعم كيف تعرفين ان الله موجود الله منور اللي تاكيالش الوات اهون ساچو متطبقوت سنت فلسفنا يا متابطا نو ወይም ደሞ ሄድ አንተ ደሞ ምናምን ብላ ልትሳደብ ነው ምክንያቱም አሮጌ ናታከም فقالت له يا ابا حنيفه قالت نعم السماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج افلا يدل ذلك كله على العلي القدير السميع العليم سما يايه سنت كواكب تيازله سنت شرق سنت انت يعني صحينا مر انت يازله سنت دمنانا سنت كواكب تيازله بحر سنت يعني مقبل يادرجه سنت اسا يازله مريتوا سنت شلقنا سنت كوربتا تيازله يين يايه دمو الله ما نورون يقتحل اند ما منو يقتحل عليكو ابو حنيفه راساتو يازون نوالو ايمان العجائز اكبر من ايماننا له እነዚህ ሽማግሌዎች ኢማን ወነተኛ ኦሪጅናል ኢማን ነው ብሎ አደነቀው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ማለትቹ يعني እናንተ የምትከራከሩት ሰው ማወቅ አለባችሁ እሺ ስለ እስልምናና ስለ ክርስትና ሊከራከር መጣ አው በግንዱ ተከራከሩት ኢሳ አላህ ነው አይደለም بس ከዛ በኋላ አላህ መሆኑን ካመነለህ እስልምና ገባ ማለት ነው ሌላ አልቀረው እና በዛ ተከራከሩት ማርያም አላህ ነች ኢሳ አላህ ነው ማን ነው አላህ አስለም አላህ ተከክለኛ ማን ሆኖ ንገረኝ والله اقول لكم እኔ ይሄ ነገር በተግባር አይቻለሁ አምስት ስድስት ክርስቲያኖች አምጥቼ አላህ ማን ነው ብላቸው ሁሉም እንትን ብለዋል ይሄ ራሱ አስተያየት ሰጠኝ حتى في وجود الله في وجود الله አሁን አንድ እስላም አምጣ የሰባት አመት ልጅ ማን ربك بالله الله ربي لا هل نجي شخ فلان شخ علان هايلم ومنفس من قدوس من امن سوسني اراتني ايلم الله ربي لها سلازي اندزي نو ان تعرفون باجماع يا اخوه رئيسهم ابليس ينزهكو علاقاتشو ابليس بل يميغرمو نجر ابليس علاقاتشو هنا كنسو جن اسو ياقال كنسو اسو يبلطال يتنكلنا يكفات علاقا اسو نو جن اللهم بتملكته والله ابليس يبلطال بل ابليس يمارا لمن ربنا يقال الله انا يقالكم ابليس اتاكم يهو ونموج الله انديوم كانتنا كني بلا يقال يقال الله كني بلا يقال ابليس اقول لكم الفرق بين هؤلاء الملحدين وبين ابليس بابليسنا بنذاك هاديوچ ليونتاچو لنغراچو هؤلاء جهلة إبليس عالم إبليس عالم النزي جهلوش ناتشو مشكلته من دونه مشكله إبليس شكر من دونه تكبر بس في بيتنيا هونو الله أبرره على بزيا كننا كانتي كمان نمسو الله يمياك إبليس نو انديت ناوك ألن اسمعوا معي وهو الذي كان يعبد الله سبحان الله إبليس كملائكوچو صف هونو لسنت شي امت الله ان يتغزا فطرت نو ابليس نعم كان في صفوف الملائكه ليس من الملائكه ملائكه ادلم سو جن كجن زر نو جن كملائكوچو صف هونو ملائكوچون يميادرغو عباده يميادرغ ينبرو فطرت نو ربون يا كان طيب اهون كر يتكراكرونا كالله غا يتكراكرو كركر سموت كنيغا يا ابليس شجر تئبيت بيتشانو الله سلم ماك عليه بل الله اقول لكم اهون لتسمونه الله بدن بدن ياكو يقول سبحانه وتعالى في سوره صاد تملكته اند باند قال يعني الله نو يالو قال يا ابليس نعم ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي بيجي سرحت ادم لمتنو ما تسجد لسجد لسله استكبرت ام كنت من الغالب من الغالين من العالين يعني انت تثبت نو يازه بتثبت نو اسقدم يمتلو ويس متاقو نغر عليه بلو الله ابليس انطيق ابليس من عليه قال انا خير منه خلقتني شوف خلقتني مما تنو انت يني الهنا يقولاتشو فيري انت استعوق انغدي خلقتني يعني اني بارني انت فطارينا امنا على منا ከነዚህ እሱ ይሻላል ማለት ነው እንነገ ጠይቃቸዋለሁ ወክሰኛ አይደለም ኢብሊስ ከነዛ ካዲዎች በመንድን ነው የሚበልጠው በጠይቃለሁ እሺ ምን አለ خلقتني من نار وخلقته من طين قال فخرج منها فانك رجيم እንግዲህ አላህ ተቆጣና አባረረው ከኔ ረህማ ውጣ አለው وان عليك لعنتي الى يوم الدين لعنه الله عليك الى يوم القيامه قالوا اهون الزيه لا ابليس تبيت نو انجي يا ربي اغفر لي تساسجنو يا ربي والله انت خالقي انت ربي انت الهي بقى راسون ود مريت طلو سجود ودقو بكرتا يطيق نبر لكن كبري قالوا تبيت قالوا من قالوا قال ربي فانذرني الى يوم يبعثون بل اندزي انت كرحمه يعني ابرركني او بل ادمستج راسو ይህ ነገር ادمستج ማለት ነው ادمي راسو ሊያረዝም እንደማይችል يعني فطور مهونون دكاما مهونون الله ادمي ካረዘመለት ነው ይረዝመው مهونون ابليس ያውቃል እነዛ ግን ያውቁ نعم يقول ربي فانذرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين قدت الله تزازنا سالفنا اسك يوم القيامه اتموتن بقى هيدنا انتن بل يلوال الى يوم الوقت المعلوم قال من الاهن فكر انجدي فبعزتك لاغوين دم بعزتك من ما تلو بكبره بدلنته انديوم الله كبرنا لؤل مهونن اوقه بهول نغر كونو مياكو ابليس فبعزتك لاغوينهم بانت كبر املالله بانت تلقنت املالله يانتن باروش بمولو اطفاتشو الله عليه لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين مش المخلصين المخلصين أنت مرت كاتشو أنت أصدق كاتشو أنت بقى نزي آي كفرون بله يسأف كاتشو كان لو نستكر أبزان يوشو بني آدم أتفاتشو اللوهاني يه كالله النا كإبليس يتفرر مبت أن تلك كنتراتنو سلزي استي إبليس ناوالن يو إيايانو عدلن اسكيو مرقاوة سنت سوية أفار الله سنت سوى تنيا درقى طيب وفي سورة الأعراف من ألا الله سبحانه وتعالى نعم لإبليس مالك قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك لمن نم ما تسجدوا لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال انذرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال فبما يقول فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ان بتام اطفاتوا الله يا انت باروش انكون ادمي ستهني انجي ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين እንዚህ አንተ ባሮች ያልካቸው የሰው ልጅ በሙሉ በፊታቸው እየመጣሁ በስተጀርባቸው እየሄድኩ በቀያቸው በግራቸው እየመጣሁ በሴት መጣለሁ በገንዘብ መጣለሁ በምን ደማመጣበት የለም بس አታላቸዋለሁ አታላቸዋለሁ ይላል قال اخرج منها بل طفانا له الله سبحانه وتعالى مذؤوما مدحورا لمن اتبعك منهم انتنا انت نتكتله لأملا أن جهنم منكم أجمعين اللهم يا ربي لا تجمعنا مع إبليس اللهم يا ربي أبعد عنا إبليس اللهم اجعل بعدي وبعد بعد بيني وبين إبليس بعد المشرقين بعد المشرق والمغرب اللهم كسمين اسكدبوا برقت وارجلين بنينا بشيطان يالو رقت والله دعار وندزي يقول لا تفكرونه ولذلك بسورة سبأ من الله سبحانه وتعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه نزا سوش بتام سيكفراچو الله من قال يوله درو كنيغا يتفررمبت كونترات كونو بتكبار ياوالو كونو الى الله سبحانه وتعالى درو اطفاچو انه علالم ياطفاچو كونو دمو يا اللهن رحمت تملكتو يا اللهن اذنت تملكتو ينهجرن كونو طلاتاچو ابليس نو ياطفاچو نو ياله عربك زنبل نو علن الله اندزي كونو منلو ያጠፋችሁ ነው ስንት ህዝብ አጠፋለሁ ብሎኛል እባካችሁ ወደኔ ነው ላ ወደንተ እንፈልግ ወደ ሸይጣን ነው የሚል ሰው ይበዛል አሁን يقول سبحانه وتعالى في سوره تزيلኛ ላው في سوره يوسف ይሄን አያ የሚያምንበት በዚህ አያ የሚያምነው በጣም ጥቂት ሰው ነው አሁን والله والله اقول لكم ይሄን አሁን የምነግራችሁ አያ ممكن ይሄን አያ ትርጉሙ ብትናገር በህብረተሰባችን ይገድሉሃል ወይም ደግሞ አያምኑህም لكن القران من الى وما يؤمن اكثر بالله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون يا سولج بالله بيامنوا بشركنت يا انتن يادرغو نو ميامنوت فالله امنالو بغونو دمو سيد عبد القادر الجنالي عليه فالله امنالو اندغنا دمو شيخ عبد السلام عليه اندزي بالله الله طاوت ليلا عليه سلازي اكثر الناس الان 1600 مليون اسلام الله ادلم انزي بمولو مشركوش ناتشو بمولو كونو اونته نو بدفرت كونو مناغرو يني لمن مسلاچو يا اللهن ايا تبركشنو مناغرو وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون نعم ثم جاءت الايه التي بكى فيها سبحان صلى الله عليه وسلم كزي قتلوا يالو ايه يعني اهون ايه 40 نو يفسرنو ادلم كذا قتلوا يالا ايه نبياچن ياسلقسچ ايه تمطالچ روى نعم روي عن الشيخان عن الشيخين البخاري ومسلم عن عبد الله ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا علي شيئا من القران علني علي عبد الله بن مسعود نبياچن ان نغر قرالني سي قران لسماء علني علي فقلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قران لا انت ورده وانت عندي بالبيت وانت قران ديت اني اقرا له قالوا فقال نعم ان احب ان اسمعه من غيري قرا لي سباك كسوس سما ودس نو ميلني القران قالوا فقرات سوره فرق فقرات شيئا من سوره النساء حتى اتيت الى هذه الايه يتشو ايه اهم بجاشن يالچو ايه كني جا يالچو ايه سو قرالچو فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وجئنا بك يعني على هؤلاء شهيدا الله سبحانه وتعالى نبياتهم هي سسمو على قص فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد الايه فقال حسبك حسبك يبقى على ابن مسعود كذا زور بيساعدوا لك انباعوا كعيناتهم يفسس ايو ثاني الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد للانبياء كلهم يعني نبياتهم يهلم انبياء مسكرناچو እኛ ደሞ የሁሉ ኡመም ከኛ በፊት የነበረው ህዝብ ደሞ ምስክር የምንሆነው እኛ ነን لماذا لان القران شامل يحمل اخبار جميع الانبياء ከአደም ጀምሮ እስከ ነቢያችን ያሉ አንቢያ እና ህዝቦች በሙሉ የምንመሰክረው መጀመሪያ ነቢያችን ከዛ ደሞ እኛ እንመሰክራለን ምክንያቱም ኸበራቸውና ምናቸው ሁሉ ከኛ ጋር ስላለ ማለት ነው طيب فماذا النتيجه النتيجه كما قال سبحانه وتعالى يومئذ يلال انجدي موسى يمطال انت موسى او ين ملك تادرسال او ادرسكوت من مسكر لهال محمد اره عيسى ينتن ملك تادرسال او من مسكر لهال محمد سبحان الله يا ابراهيم او ادرشالو مسكر مانو محمد لمن انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ي120 شي نبيوتش ي313 رسولوتش مسكر هنا ميقربو لان في القران خبر كل نبي سلهلهم بقراناتين سلتنغره معناتنو طيب بزي لا كفر مجرشه من عليه يوم اذين يود الذين كفروا وعصوا لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا ينغر الله نبياتين دمسكر تصي مسكر انيا دمو لنزا امم ام موسى يعني امه موسى ام عيسى يمن كمسكرن بهالا كلن حقو كيازنا كله يراسون وطيس ياغن من يلال اذا غزي كافيرو يما يمنو ينبرو من علبت موچي بمريح لا تقبري بمريح سر طفيچه بنور نرو والله انددس ينبر يوم اذن يود يود ما يودال معناتكونو يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى تسوى بهم تقبروا تمدمدو بقالك اندمريت تمدمدو بيهون نرو دس يلوال نعم لكن ايهونم طيب يعني لو دخلوا تحت الارض وبلعتهم ونسوا ونسوا لكن هيهات هيهات الى الواحد المفسرين يومئذ نعم ازاق زي مكسثو نقر بتقامت النو يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافرون كافرون يا ليتني كنت ترابا እስከዚህ እርፍት እንወስዳለን ወንድሞች እና እስከዚህ ድረስ እስከያልከው አሁን ያልከው ያልኩት ነገር እርፍት ነው አልጨረስኩም ተፍሲሩ አልጨረስኩም ያ ይሁን الذين امنوا لا تقربوا الصلاه بيجمرالهو لكن انترفال نوسد ትንሽ እስቲ اخي في الله قال وطا ابو انس قال له ሌሎችም ان شاء الله محمد بدر ማለ ሌሎችም አሉ እስቲ ለዚህ تعليق ስጡለት والله إن بتلي بتلي بمنهم تذكروا إسلام يتكبر سوم هون يتكبر ودر لللونه ولتني أنا جر كافروش ما تو زملو بتكاكر داي كراكرو بتلكو جند بكراكر دلب الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله وندمه توتشينجري بريك تايم لاين يادلنو شاهي بنا يالاچو رومو لايم شاهي بنا لككو እንደዚሁም ኡስታዝ አቡ መሐመድ በትክክል ነው መሰራበት ብለዋል ልክ አሁን ዘግተው ወደ ፍሪጅ ነው የሚሄዱት የሚጠጣ ምናምን ነገር ይይዛሉ ወይም ፐርሙዚ ከፍተና ትኩስ ነገር ይጠጣሉ ዝም ብሎ ዝቁጭ ብለው አይደለም እዚሁ ሩም ላይ ይለቀቅና ዛሬ የተማርናቸው እንግዲህ ከሞላ ጎደል ልክ እንደ ማስተዋስ ያላሁን የተማርነው በመጀመሪያ ደረጃ አያቱ የጀመርነው ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما يمنو ነው ለጥያቄው መልስ ጥያቄ ያስነሳል ለተባሉት ሁሉ አብሮ አያቱ ራሱ መልስ ይዞ ነው ያመጣው በመጀመሪያ ደረጃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንኳንስ ሊበድልህ ቀርቶ በዱንያዊም በአኺራውም ስጦታው እጥፍ ድርብ ያደረገ ነው የሚሰጠው አዝሬት እንኳን ስንዘራ አንድት ፍሬ ትበቅላለች ከዛች ፍሬ ብዙ ዘለላዎች አላህ ያበቅለዋል ዝናቡ የሚያዘንበው አላህ ነው የበቀለው በአላህ ምድር ላይ ነው እንደገና ፍሬያማ እንዲሆን የሚያደርገውም አላህ ነው Subhanahu Wa Ta'ala እኛ የዘራነው አንድት ፍሬ ነች እሷን ብትሆን ከአላህ ወስደን እንጂ እኛ ራሳችን አልፈጠርናትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ አድርጎ እጥፍ ድርብ አድርጎ የሚሰጥ ከሆነ ከዛ በኋላ ምን ለዙልም የሚዳርገው ወይም ለመበደልና ሰዎችን ከሐቃቸው ለመቀነስ የሚያደርገው ጉዞ አይኖረው በአኺራም ደረጃ አንድ ሐሰና የሰራው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስር እጥፍ አድርጎ ይሰጣዋል እንዲያውም الى اضعاف كثيره እንደ የንያውና ንያው ኢኽላሱ ታይቶ እጥፍ ድርብ ተደርጎ ይሰጣዋል እንኳንስ ሊበድል ቀርቶ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ ላይ ሙስሊም በመጀመሪያ ደረጃ ክብሩ ሊያውቅ ይገባል እዚሁ ከኡስታዝ ጨምሬ አንድት ታሪክ ልንገራችሁ የምናውቃት ታሪክ ነች ሰነዱ ሙተሲል የሆነ ነው ለኔ ሼህ መሐመድ ሐሺም نحو ያስተማሩ ሼህ አቡ አኒስ አብዱ እንግዲህ ያውቋቸዋል እሳቸው ናቸው የነገሩኝ ለሳቸው ደግሞ ሼህ አደም ጪሳ ነገሯቸው ሼህ አደም ጪሳ ሐነፊይ ናቸው አውቃቸዋለሁ እኔም በጣም ታማኝ ናቸው ለሳቸው ደግሞ ከዳንኤል ሳሊስ رحمه الله تعالى አብረው የነበሩ የዳንኤል አወል የልጅ ልጅ የሆኑት ሼህ አህመድ ኑር አብረው ነበሩና ሼህ መሐመድ ኑር ወይም ሼህ አህመድ ኑር ከሁለቱ አንዱ ነው ስማቸው በኃይለ ስላሴ ጊዜ ኃይለ ስላሴ ወደ አዲስ አበባ ጠርቷቸው ሄደው ምን ይላቸዋል እንግዲህ ሰዎች ወደ ውጭ ወደ ሳውዲ እየሸጥክ ነው ተብለው ተከሰው ነበር አዲስ አበባ እንደደረሱ ከአንድት የሐራ ሴት ቤቷን ያረፉትና አርፎ ሲያበቁ ኃይለ ስላሴ መጥቻለሁ አሉት ሲሉት ና ወደዚህ ሲላቸው እኔ አይደለሁም የፈለግኩ አንተ ነህ የፈለግከኝ ና ወደዚህ አሉት በሚሉት ጊዜ ኃይለ ስላሴ እስከና አጃቢዎቹ ወደዛ ሴትዮ ቤት ይመጣል ሲመጣ ሼህ መሐመድ ኑር ወይም ሼህ አህመድ ኑር እንደሚናገሩት እኔ ኃይለ ስላሴ መጥቶ እጅ ነስቶ ሰላም ሲላቸው ዳንኤል ሳሊስ ረሂመሁላሁ ተዓላ ከተቀመጡበት አልተነሱም እጅም አልነሱም ባሉበት ተቀምጠው ምንድነው ክስቴ ነው ያሉት በኋላ እኔ ደነገጥኩኝና ሁለት እጅ አንስቼ ሰላም አልኩት ሰውየው ከርቀት ነው መቼም እንዳልኩት ክሱ ሰውዬ ሸጥክ ነው ተብለህ ነው ሲባሉ እነዛ ሰዎችም ዛው ነበሩ አልሸጥኳቸውም ይዋቸውና አጋቶች ናቸው እንግዲህ ከዓባ በአሁኑ ሰዓት ይንከባከባሉ ስልብ ናቸው ብልታቸው የተቆረጠ ናቸውና እነሱን ወደ ሳውዲ በመላካቸው ነው ሰውዬ ሸጥክ ተብሎ ተከሰው ነበር መጨረሻ ሰውዬው ኃይለ ስላሴ ሲወጣ ጠየቋቸው አሉ ምንድነው ተነስተው እንኳን ሰላም ያላሉት ስላቸው ለነሳ ፈልጌ ነበር فذكرت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين كبر تلك كبر يمي قباو الله بيتشانو ከአላህ ቀጥሎ ክብር የሚገባው የአላህ መልእክተኞች ናቸው። ከዛ ቀጥሎ ክብር የሚገባው ካለ በአላህና በነቢያቶች አለይሂም ሰላቱ ወሰላም የሚያምኑ ሙእሚኖች ናቸው። ዒዛ ለነዚህ ለሱልኛል። በአገራችን በጫት ተራ የሚወራው ወስደው አሰሯቸው እልትርኩ ጠፋ ምናምን ምናምን የሚባል ኹዛዕብላት አልጃሂልያን ትክክለኛ በሰነድ ሙተሲል ግን ያገኘነው የመነግራችሁ ይንነውና ሙስሊም የሆነ የትም ቦታ ቢሆን እንዲያው ሊያስገድለው የሚችል ቦታና ደረጃ ላይ ቢሆንም እንኳን ውሸት ዋሽቶ በህይወት ከመኖር ሐቅ ይዞ ቢሞት عزيز የተከበረ ነው። የአላህ ባሪያ ሙእሚን በየትኛውም ቦታ በማንኛውም ሰዓት የተከበረ መሆን ማረጋገጥ አለበት ነው። ሌላኛው ሙልሂዶች ካፊሮች አህመቅ ቅላቂሎች የማይረቡ የዱንያ ትምህርት ያላቸው ይመስሉ ነገር ግን ፈጣሪያቸው በአግባቡ የማይረዱ ሰዎች ከነዚህ ሰዎች ጋር አትከራከር ግን ደግሞ አትከራከር ሲባል ዝም ብለህ አትልቀቃቸው ተከራከራቸው መሰረት ባለው ነገርና ማስረጃ ባለው ነገር ይላል። ሁለት ነገር ተጠቅሶልናል። አንደኛ እውቀት ያለው ሰው መከራከር የለበትም። ሼህ ኢብራሂም ስራጅ ሐፊዘላሁ ተዓላ ሁን ሲያስታውሱን አንድ ጊዜ ሁለት አንድ ሙስሊምና አንድ ካፊር እየተከራከሩ አንደኛ ሁለቱም ላበላብ ሆነዋል ተቆጥተው ተናደው ማለት ግን ያቀረቡት ማስረጃ የላቸውም ጭቅጭቅ ብቻ ነው። መሰረት ያለው ውይይት ለድካምና ለላብ ዳርገሃል እንጂ ውጤት አይኖረውም ብለው ነግረውናል። ሌላኛው ከሙልሂድም ከሙሽሪክም ጋር ትንከራከር በመጀመሪያ ደረጃ ልዩነታችን ፍሩዕ ላይ ሳይሆን ኡሱል ዲን ላይ ነው። እምነቱ ላይ ነውና የተለያየው ፍሩዖቹ የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች እስልምና የሰረቀ ሰው ለምን እጅ ይቆረጥ ይላል? እስልምና ዝሙት የሰራ ሰው ለምን ተቀጥቅጦ ይገደል ይላል? እስልምና ለምንድነው ወንድና ሴት ተበላልጠው እንዲወራረሱ የሚያደርገው? የሚመሳሰሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘጠኝ እንዲያገቡ ለምንድነው ብሎ ይላል። አብራርተህ ብትነግረውም እንኳን አይቀበልህም። ለምን? መጀመሪያ ችግሩ ፍሩዕ ላይ አይደለም። እንዲከፍር ያደረገው እኮ እነዚህ ነገራቶች አይደሉም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘጠኝ ስላገባ አይደለም ሰውየው የከፈረው። ሴቶች ከወንዶች በታች ስለሚከፈላቸው አይደለም። አፈነ ጀማዓን ዲን ሰላም አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ነው። በታማኝነት እዚህ ቦታ ቀጥረውን ሲያስቀምጡን ቴሌፎን በሰዓቱ መመለስና ስራ ቦታ ላይ በነገራችን ላይ በዚህ ሁኔታ ሙስሊም በየትኛውም ቦታ ታማኝ መሆን አለበት። በስራውም ከካፊር በላይ ሆኖ መገኘት አለበት እንጂ ሙስሊም ሰነፍ አይደለም፣ ሙስሊም አታላይ አይደለም፣ ሙስሊም አጭበርባሪ አይደለም። ምክንያቱም አንዳንድ ቦታ ስራ ቦታ ላይ ካፊር ስለሆነ የቀጠረኝ ምን አባቱ ይያሉ እንትን የሚሏሉ ሰዓቱ የሚቀንሷል ወይም ሽንት ቤት ብለው እዛው ቁጭ ብለው ብዙ ሰዓት የሚያሳልፏል። ሌሎቹ ደግሞ ሰላት እንስገድ ብለው ፈርዱ ሰላት ሰግደው እኔ በትክክል ተነግሮኝ ነው ተነስ ያለሁ። ታይሰን የሚባል እንትን አለ ካምፓኒ አለና መስጂድ ሁሉ ሰርቶላቸዋል። እዛ ካምፓኒ ውስጥ ውዱ ማድረጊያ ለሴቶች ለወንዶች ለየብቻ አድርጉ ተነስ ያካባቢ ያሉ ያውቁታል። ቀርባለ ሰዎች ምን ማድረግ ጀመሩ? ሶላት ይሉና ያለ ሰዓቱ ሁሉ ሱና መስገድ ጀመሩ። እና በጣም ይሄ ማታለል ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ ለዚህ ነው የመለስኩት። እና ሰዎች ወደ ኩፍር ያስገባቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘጠኝ ስላገቡ አይደለም። እንደገና ደግሞ ሚራስ ለወንድ ከሴት የበለጠ ስለሚሰጠው አይደለም። ወይም የሰረቀ እጅ ይቆረጣል ስለተባለ አይደለም። ዛኒል ሙህሰን ትዳር ያለው ወደ ዝሙት ዓለም የገባ ሰው ተቀጥቅጦ ይገደል የሚለው ህግ አይደለም። ሰዎች እንዲከፍሩ ያደረጋቸው ይልቁንስ መሰረት በሆነ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በአላህ ላይ ነው። በአላህ ላይ ያላቸው አንዳንዶቹ ሳሊሱ 30 ብሎ ያምናሉ። ሌላ طيب አንድ ካፊር አንድ ሙስሊም ከአንድ ካፊር ሙልሂድ كأن أحمق بزيلا يتبالو علو لا تخاصم الأحمق فقد يخطئ الناس فيكما من الأحمق موني كلاكي لي هنا يما يسب دنز دنجز قزي هنا سو أتكراكرو إلا إذا كان في الأصل لمن كتبالة تملكاتو ماني نيونو كيل ماني نيونو موني بلو قرأي قبالنا أنتم كموني غار ستكراكر أنتم اندى موني هنا أنتم جنك الله تكالي اللو منم يما يسب دنز كهنا سو غار ستكراكر اندسو عدرو قهال باتاو قو أصل باللو نقر كهنا قل ملاشو تستوى الله كتكبلا يكبلا الكالتكبلا يكبلا ليلان يوم نزكى في روج تياك يا نسول لها لم ندن نولى يا نسال لها لدن مجمرا مسرة تسكم مثلت الله يبدل لا يبدل به يبدل الكاله كان دزي عين تجار موراتو ندعو جزي مفجت قالوا نبستكر فائدة يلو السماء يتكم أنت ما تتكم أي بدلم كاله جن انجدياوس يما يبدلو أملاك الله سبحانه وتعالى يسكم توهج بدل يلو بدل يلو ليلوش ليلوش ونقول نتتت ياكو يا الله باروشنين الله بباروشو يفلقو مادرقي چلال منامي يمي بالو ونقول ناس كمتن اندياو بهقو الله سيبال خالق السماوات والأراضين بدينو بله توسدو الله ويمس يما يبدل فتحاوي عملاك الله سبحانه وتعالى نو بله توسدو الله تلو الله نوف بدينو كانا تكراكرو ايدا لم كانا هكر يا يما يبدل عملاك نو ياسك أمت أو بلا اسك أمت اللك كالزاوال زرزر حسار ممتعت كالتفلقة بمجمّر يا درجة برأس المال لو مجمّر يا اللب بامن بالتوحيد توحيد لاي مجمّر يا مقبابات اللباتو توحيد لاي كالتقباباتو أصلي هونون فروع لاي التقبابو توحيد لاي ساي وياي كالتتاول فروع مقوياي يمي قباسو مثاليو اللم يا لميدا لاي የሞተ ሰው አግኝቶ ያ የሞተ ሰው ግን ሲያገላብጠው እጁ ላይ ቁስል አለችበት ዶክተሮችን ሰብስቦ ባካቸው እቺ ቁስል አድኑለት እንደሚል ሰው ነው ምክንያቱም አንድ ሙልሂድ ካፊር ሙሽሪክ የሞተ ነው እንደበከተ ሰው ነው በቃ ሞቷል يعني سبحان الله الكريم ለኛ ግልጽ ሆነልን አልሆነ طيب ان مسلم عزيز النفس ነው وغيره الذليل عزو ما ساعتات يلبتن بزيو هستاككي لنناقرو مفلقو نقر كارلا مسلمو جي وندمو جي ناهتو جي بأسلم الناتشو هاتفاو بأسلم الناتشو هاتفاو اني صمي رجمنو سري عجرنو يتم بوتا هجي سووش وريني زروسيايو كبرنو ميسمان والله كبرنو ميسمان صلاة لمس قدم سفلق سو يميايو ميد علي هنينو مسجر مفلقو تدبكي تشماكي كارل لمن كتبانا اندياو من يسرانو من دنو يبرو عندك زي روز يمي بالمول فيتنا فيتي يسجد كن عند بالنا مست مكينة كوستهونو كاميرا يكرسونيا لعلهم يعني آياوكم سجدت من دنو من يسرانو بلو تقرمو ليوني جلا لك السلام عليكم ورحمة الله سل بامسكوت كفتو كاميرا يكرسونو بوهالا بجي يولا بلبكن سلام عليكم ابشرون يا مسلمين اكور عبت عندو سراي مالتينو اني بني لا يتكستو من اكراك شارك مسلموك واندموكينا اهتوكي اهتوكي الله سبحانه وتعالى سيتوك حجاب يادرقو بلو على دن حجاب كبراكونو يكبراكو مجلجانو يسلم الناكو مجلجات كهونة ترس واندموكي سرعكو هسر اساطرو تبلاكوها ما ساطرو كبراكونو سماكو ماسر الزم كبرنو حتى فروبت حتى الشماكة كبت عزنا وكتباله مسلم عزيز كتباله اسلمنا بموله عز وكرامة عند السيت اسلمنا واسلان سباركج عنده متخلفة ويمهالك أر مبالي اللبات والله مبالي اللبات كوربت لتو كوربت يكبال يهي من سبارك اللبتنا وإن شاء الله تعالى طيب عالم الملاحدة يميلون قلها الدامتو أستاذاتين بشعر أدرقو جئت ولا أعلم من أين ولكن أتيت يا لو سويه متاو هالو ودزي عالم تكالاك الكل الله ودفتراكو فطرانوش سووشم انسسوشم لينوش فطرال بزيج عالم ወደ እነሱ መጣሁ ከየት እንደመጣሁ አላውቅም ማን እንደመጣኝም አላውቅም ወደ ፊት ለፊት መንገድ አግኝቼ ሄዳለሁ ወደድኩም ጠላሁ በወድም በጠላም ወደ ፊት ሄዳለሁ ሰው ይወደው አላ ይሄድም እንግዲህ እንቅስቃሴም እንዲሄድ የተፈቀደለት አላህ በኩል ወደ ፊት እንዲሄድ ነው እና ያለ ማብቂያ ያለላቸው ጥያቄዎች ማን እንደፈጠረኝ አላውቅም ባውቀው ኑሮ ደስ ይለኝ ነበር ግን አላውቅም ለምን እንደማላውቅም አላውቅም ከአዋቂ አዋቂ ከሚባለው አካል ይህ አይነቱ ንግግር ከወጣ ምናልባትም ይህ አይነቱ ሰውዬ ፈላስፋ እንዴት ያለ ፈላስፋ ብለው አምጥተውት ሊሆን ይችላል እኮ በየቦታው ይሄ ግጥሙ የሚነበብለት ያለ ሰውዬ ከአዋቂው ይህ ከሆነ የሚተበቀው የሚባለው እየሰማን ያለ ነው እውቀት ካለላችሁስ ምን ትጠብቃላችሁ ነው ሙስሊሞች እስልምናስ ምን ይላል እንዴት መጣህ ከየት መጣህ ለሚለው كذي يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الطور من الال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الال سبحان الله من يوم سوى بعالم الدنيا لفترتات باتك علي فترتات سومي هون انسسا أم خلقوا من غير شيء يالا انداج نقري تفتروا مثلا شوان دينا الله سبحانه وتعالى كتلقوا الزهن جمروس كتنشوا تنين لحكمة طباب يتمون لابتنا بطباب لا يفتروا الله سبحانه وتعالى عندما يقول بطعم من قرمات كان بطلق سوية شرشر يميبال الزهراء يا كوابي ايلي اي توا يوكم ايلي توقع الله شهر يا جماعة ايلي من دلو ممفاني زوني العفو بلو ايلي من دلو يا جماعة يسمى شنو ان شاء الله ብሬካችን የኡስታዝ ሰዓት እንዳንሻማባቸው ኤሊ ኤሊ ምንድነው ኤሊ የሚያውቅ ማን ነው በእንግሊዘኛ ወይም በትግርኛ ወይም በፈለጋጅ አው ሱልሐፋ በአረብኛ አው ማሻአላ ኤሊ ናይተው መንገዳቸው ተተው ጫካ ውስጥ ገብተው መገን ኻሊቁ ሱብሃንአላህ ድንጋይ ውስጥም ሩህ አስገባህ ይያሉ ድንጋዩን ይከተሉታል ከላይ እንግዲህ ድንጋይ ነው የሚመስለው ሲመቱት በድንጋይም ድንጋይ ነው መገን ኻሊቁ ድንጋይ ውስጥም ሩህ አስገባህ እንግዲህ ሱብሃንአላህ እያንዳንዱ ፍጥረት አተፈኩር ካደረግን والله ትንኝ ይዋል ወይም በትንኝ መልክ የተሰሩ ሳር የሚመስሉ ቀጫጭን ፍጥረታት አሉ ይዛቹ እጃቸው ውስጥ ሩህ አለ ይንቀሳቀሳል ሁለመናቸው ክንፋቸው ውስጥ ሩህ አለ ክንፉ ይንቀሳቀሳል አላህ سبحانه وتعالى يندم بفتره لحكمه ام خلقوا من غير شيء الى الله سبحانه وتعالى يا لانداش نغير يتفطروا مثلو يسمعچوال امبي الله اندي عينته سرا يسو አይደለም الله كان انداش نغير يا لمنم حكمه يميفطروا نغير يلو كلهم لحكمه نو ام هم الخالقون ويمس الله يلم يميلو سوج الناس راساتهم اند فطاري ادرغو يغمتالو ني يلال ሁለት ናቸው እንግዲህ ወይም ፈጣሪ መሆን ወይም ፍጡር መሆን ፍጡር ነኝ በል ፈጣሪ ፈልግና አምልከው ፈጣሪ ነኝ በል የፈጣሪነት ስልጣን አሳይ ሶስተኛ የለም ገለልተኛ የሚባል የለም الله سبحانه وتعالى قتل كذيم الف ودرفو ام خلق السماوات والارض بل لا يقينون ወይ السماءنا مدرم እኛንን የፈጠርነው ይላሉ እንዴ ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون እያለ በጣም ብዙ የሆኑ ጥያቄዎች ያነሳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወይምስ የአላህ ካዝና ቁልፎች በእጃችንን ይላሉ ወይምስ አስተዳዳሪዎችና አዛዦች እኛንን ይላሉ እያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በርከት ያሉ ጥያቄዎች ያነሳል እነዚህ ሁሉ ዲዓ የሚያደርግ የኔ ናቸው ብሎ የሚል ማንም የለም ከዚሁ ተያይዞ አንድ ሴት አሉ ሼክ ኢብራሂም ሲራጅ ሐፊዘሁላሁ ተዓላ አቡ መሐመድ ምናሉ በእኔ በተወለድኩበት አካባቢ አንድ ፈይለሶፊ የሆነ አስተማሪ እያስተማረ ሰው የመጣው ዝንጀሮ ነበረ ቀስ በቀስ ያለ ቀና ያለ ሂዶ ሰው ሆነ ብሎ ሲል ያሁሉ ምሁራን ያሁሉ ካድሬዎች ተሰብስበው አፋቸውም ጆሮአቸውም ሁለመናቸው ከፋፍተው ያዳመጡታል በጣም ሁለመናቸው ተከፍቶ ምስጥ ብለው ያዳመጡት ነው ሱብሃንአላህ አንድ ሴት አንድ ተዓዝዩዛ ትልቅ የሆነች ሴት ወደ ሰባ አካባቢ የምትሆን እጃ ወጣችና ተነሳች። ስትነሳ አንተ ከፊትህም ያስታውቃል የዛሬ ልጆች የመጣችሁት ከዝንጀሮ ነው ሲማሁን ፊውጁሂም የሚለው እንግዲህ ምልክታቸው ፊት ለፊታቸው ስለሚታይ ያው አንተ ራስህ ነግረህናል ከዝንጀሮ ነው የመጣው የዛሬ ልጆች ከዝንጀሮ ናቸው እኛ ግን ከአደምና ከሐዋአንን ከድሮ አደምና ሐዋ የሚባሉ አላህ ይፈጠራቸው ከዛ ይወረድነን እንጂ ከዝንጀሮ አይደለንም አለችውና አረንዲያው ለመሆኑ አለች ሰዎች በዛ ሰዓት በጣም ለረጅም ደቂቃ አጨበጨቡላት ማብቂያ የሌለው ሰውየው አንገቱ ደፍቶ አቀርቅሮ አፍሮ አልሐምዱሊላህ እንኳን ማፈረ መጀመሪያውኑ አቅል ስለሌለው እንጂ ሲናገረውም ያሳፍረዋል ሲናገር يعني ستسماو يمياسافره نجر ستناجرهم لياسافره يجبال ستسماو بتشايد اللي مافر ستيوا قطلتش قطلتش إنا أرنديو لمهونو إنا أنت بمان مدر لا يقومات تهنو يه أين تهستمرو يمتهستمرو مجمري عنيا كزنجرو متان يميلو ستلو أملاكن يكادا تسلون يراسات مدر لتفتره يجبال የራሳችሁ ውሃ ልትጠጡ ይገባል የራሳችሁ ውሃ ፍጠሩ የራሳችሁ ምግብ ፍጠሩ የራሳችሁ አየር ፍጠሩ ያለች ማብቂያ የሌለው ጥያቄ ጠየቀችው ሰውየው አቀርቅሮ ከዛ በኋላ እንኳንስ ያስተምር ቀርቶ እንዲያው ተሸማቆ ከውሃ ውስጥ የወጣ አይጥ መሰለ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ኢማጅን ራሱ እንዲያው እዚህ ሆናችሁ ስትገነዘቡት እንዲያው የማየው ሁሉ መሰለኝ እንኳን ሰውየው እንደዛ አይነት ልክ እንደ መብረቅ ላይቱ ላይ እንደዚህ يعني سيابارقበት ምን ይስማው ይሆን ነው الله سبحانه وتعالى ይጠብቀንና ابو حنيفه رحمه الله تعالى عليه ከለታት አንድ ቀን የሆነች ባልቴ ትልቅ ሴትዮ ቁጭ ብላ ተቀምጣ ያለ ጠይቋት الله እንዳለ እንዴት ነው የምታውቂው ስለዋት سبحان الله السماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج افلا تدل على العلي القدير እንዲያው ሰማይ በከዋክብት ያሸበረቀች የሆነች ሰማይ እንዲሁም ማዕበሉ የሚማታበት የሆነ ባህር ማዕበሉ የሚንቦጭራረቅበት የሆነ ባህር እንዲሁም ከአንዱ ወደ አንዱ የሚያገናኝ መንገድ ያለው ምድር ይህንን ሁሉ በጣም የላቀና ሁሉንም ቻይ የሆነ አምላክ አይጠቁም ምን ስትላቸው ሱብሃንአላህ አሉ አቡ ሐኒፋ እንዲያው የሆነ ተራ መልስ ነበር የጠበቁት ዓሊም የትልቅ ዓሊም መልስ ስትሰጣቸው እንዲያው ኦሪጅናል የሆነ ተውሂድ عند العجائز ከትልልቅ ሴቶች ዘንድ ነው ለካ ያለው ብለው ሄዱ ይባላል የሙልሂዶች አለቃና ዋናቸው ማን ነው ከተባለ ኢብሊስ ነው عليه لعنة الله ኢብሊስ ነገር ግን ተከታዮቹ ከአለቃቸው ይበልጣሉ አለቃቸው ኢብሊስ ነው አላህን ያውቃል ተከብር ይዞት ነው እንጂ አላህ ተዛዝ የማያከብረው አላህን ያውቃል ከካፊሮች ከሌሎቹ ከሃዲያኖች يعني ኢብሊስ የሚሻልበት በመንድነው ብዬ ተጠይቃችኋለሁ ተዘጋጁ ብለዋችኋል ማሻአላህ ናቸው የሼህ ኢብራሂም እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يوم القيامة በዚህ ዙሪያ ላይ ጠይቃችኋለሁ ፈተናው ይህ ነው መልሱ እንዲህ ነው እንደሚባለው ሁሉ ኡስታዝ አቡ መሐመድም ሲያስተምሩ ልክ ማሻአላህ ግን የኛ መስነፍና መዳከም በጣም ያናድጋል ያበሳጫል ቀደም ኢብኑ ጀማል እንዳለው ተስፋ ታስቆርጡኝ ብሏል አስተማሪ ከተማሪዎቹ ጥሩ የሆነ መልስ ካልተሰጠው ጥሩ የሆነ በነገራችን ላይ አስተማሪ እንደ መኪና ነው ወይም እንደ አውሮፕላን ነው ይፈልግበት ቦታ ያደርሳል ነገር ግን ሹፌር ይፈልጋል ሹፌሩ ማን ነው ከተባለ ሹፌር ካፒቴን ፓይለቱ ማን ነው ተማሪዎቹ ናቸው ተማሪዎቹ ያስተማሪው ፍላጎትና አስተምህሮ በትክክል እየተረዱ እንዲያው በመወተም መልእክት ያስተላልፍ ያለው ብሎ ተስፋ የሚጥልባቸው ሰዎች መሆናቸው ሲረዳ አስተማሪው በጣም ደስ ይላለው ይሄዳል እና أستاذ أبو محمد الزبو تالي أتيكات شوالو بلوال تزقاجه الله شو إن شاء الله إبليس عليه لعنة الله كنينوش كتكتايوش كهاريوش يمشالو بمن دنو كتبانه الله نياوكال الله نياوكال تكبر يزوتنا وانجي الله لما وقو مسكر النتو من دنو كتبانه الله سبحانه وتعالى لأبونا آدم عليه السلام سجر أدرك سجر أدرك سيلاتشو لا سجر أدرك سيلو لإبليس عليه لعنة الله لا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا لا لمن سيلم أنا خير منه أن يكو أبل طوال له هذا هذه هي التكبر كرات انجليج شنج تأزازو كمان اندمت تال سمم اندياو لمن مسجر اندال لبت بيتشا عيتو آل سقدمال يمان كالية تاسن دهو نقر رشتو تال ما ودا دريا سيها درقم ما ترياليوي يهونا قساوي نقر نو يا ودا دريالو كالله زند بلچ عمالت سويو سلو وفرة سلو كسا سلو كلا سلو تقورة سلو عماربت سلو عماربت ويم دقمو كأسات سلو فترة كسلو تفترة كدنجا سلو تفترة هيد اللم با الله زند يالو يمبلا لچا مسفرتو من دنو كتبالي الله راسو كان يزند بلاج املا كوبلو ياسك امت اونجي انيا انيا يمن نقمتو هيد اللم يالم مهرانوش تمرتاچو تنترسو كالله زند بوتالن بلو يمي گمتو كهونه اندياو لبساچو بياولقوت يميلو انگدي ياو هولو نسوم راساچو يمياوقوت نو مكنياتوم استنجا يادرغوم ولي قشاشا وستن يالوت نو الله سبحانه وتعالى نسوم هدايه ستواچو نصهان يادرگاچونا وستاچوم بتوحيد وچاچوم بطهاره اسلاميه طيب زلايگن اياجي أمتك سلاتهم مفلقوا مسلمة بتلي بوج عالم بتلي بوج عالم عندها والله كاقراتين سنواتا ويمكن إلا ودى أمريكا موني ودى كندا ودى إيروب سنقبا الله يلم يتبالي مثلا مسلم وانت مسلمة يالهون جسيت قرل فرندادر ويميز تنناس انسان لا أمتات وانفت كادر رقات بوهالا نكا حسارو اللي بلو ودى مسجد متى من يادر قلتا مدرق ينب ربت كني كح بوهالا مدرق ينب ربت كني كح بفيت هادر قوتا من يادر قلتا جوال كذبوهالا نكا لين أن يو مسلمة يهونة جسيت كافر يهونة وستو بكفر يقوى الشاشة وجو نقمو عندك انستنجا عدرقو يمايوك يتقماما بويفرند بلا ستيز والله اني عندي جزي دوي تليفون جوري لا يزغاج اه تاوقالو اني عند عند نجر ندنوياي بيي نو سبحان الله الكريم ارغز عندك كافر الله لا اله الا الله لا اله الا الله يعني كبت كم فروا لا اله الا الله يعني كبت من اصوا بسم اب ولد منفس والمقدس ومنامن ومنامن يعني بت كالله وجه يتناغربت كم فر لتسم نو لا إله إلا الله يا لبت كنفروا بس ما أم يا لبت كنفروا هذه سمنه والله هذا عيب عيب والله بتني بوجه عالم يا لنو ين لب بلن للناوي يتقبلنا ما التبابر سيشقروا ليلا قدائنا ستام ما يت الناس يكفوا مرتات سواوين دينات شنم يدقفنا جن والله كذالف وترفو الله أن يكاد الله أن يتألى عقفوا أودها له وادشا له مالت عيب عيب والله عيب إبليس عليه لعنة الله الله عندما يوك يمن لقنا الزبو عندنا خلقتني من نار وخلقته من طين الله عند فتر وفتر كني يالم خلقتني من نار وخلقته من طين يريلوش فطرة هاتم يامننو الله ليلوش فطرة هاتم دابتو ليلانيو الله سبحانه وتعالى بلنقديو جنة نسو هاقرنج نسو هاننجو وانجلنجوش هاينو رباتمنا وتقالن كجنة وتقاسيلو ربي فأنظرني ربي على جيت هاي عملاكون دهوني اوك جيت هاي هو يالي فأنظرني جزي ستن ادمي امي ستوم الله سبحانه وتعالى مول اوقال كذنبها لا الله سبحانه وتعالى يتأيكو الشبلو آلون قدي فبعزتك لأغوينهم فبعزتك مهلا وراس بالله هي مالنا باونس اتم مساوق الصلاه يمسجدوا يجلاني يالله يا شيخ نور حسين يالله يا شيخ عبد السلام يالله يالو بميكفروبت مشركوت بهونوبت بزو سوت هيسلمهم مشركوت هنا ونجبلوا ابلا الله سبحانه وتعالى جلصوتال ابليسم بكبره يهونبنيا طماچو الله يالو ولقد صدق عليهم ابليس ظنه درو اطماچو الله يالو يا ابابالو تككل هونولت بزو تكتايوچ افرتوال الله سبحانه وتعالى قال بتام ازاني نونا طلاتاچين دغمو دغاغمو ياستنككن نو ابليس طلاتاچو نونا طلاتا درغاچو يازوت ايالن نو الله انيا غنا نسما ከዛ ቀጥሎ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የመጨረሻዋ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያስለቀሰች የሆነች አያ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳህ ናስቲ ቁርአን ቅራልኝ ሲሉት ምን አለ ያ ረሱላህ አለይከ ኡንዚል ወአለይከ አቅራ አላቸው ባንቱ ላይ ወርዶ ሳለኝ ባንቱ ላይ ልቅራ አላቸው በሚላቸው ጊዜ እን ኡሂቡ አን አስማሁ ምን ገይሪ ወላሂ ቁርአን ስታጣጥመው በመቃተም በመስማትም በማየትም እንደው ጣም አለው ሌላ የሆነ ጣም ግን ጣሙ በቃላት የሚገለጽ አይደለም ግባና ጣጥመው የሚባል እንጂ እና እስቲ ከሌላ ተሰማው ይጥመኛልና ቅራልኝ አሉ። ሱረቱ ኒሳ እየቀራ እዚች አያ ላይ ሲደርስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልቻሉ በጣም ያለቀሱ ነው አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يميلوا سيدر حسبك بقى بقى يا محمد هو من يمثلحال لياندندو حزب كله كاباتاچن ادم جمرو اسك الهت عيسى يالو بمولو انتنا يانت امه مسكاريوچ هو نو سيمتونا انت دغمو بامته لاي مسكاري ستتدرج من يمثلحال يميلون يزان غزيان الله سبحانه وتعالى من كل امتين بشهيد وشهيدا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يذانك يا الله يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم فلق يلتكتلوا يا الله تزاد يا لا كبروا سوج يمنيالو يود لو تسوى بهم الارض مدر تستكاكلا بتوطاچو مدر بلايتاچو لاي بتستكاكلنا بتشمدمد الناس منم نجر ياللو هنو يترسو بيهونو يمن ياللو ولا يكتمون الله حديثا كالله يمي دبكوت عندتم كان يلم يمي لو نبري مجرشا وقرآن لمن دنو نبيه صلى الله عليه وسلم انديهم ينبي أمة اند مسكاري وجه تدرقو كتبالة لأن القرآن كامل شامل قرآن مولونو اليوم أكملت لكم دينكم شامل أكلاينو لك الدمت أمة وجه بمولو يسرتنا ነቢያቶቻቸው እንዴት እንዳመጹ እንደተበቱ ሁሉ የሚያብራራ ስለሆነ ይህንን ቁርአን የያዘች ኡማ ኡመቱ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊሞች ወንድሞቼ እህቶቼ አሁንም ደጋግሜ እምላችሁ ነገር والله አላህ ሸሃዳ ፈለገ ምስክር ፈለገ መስካሪ ደግሞ በጣም የሚታመን ነው ማን ነው መስካሪ የሚደረገው የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማ ما اني انت انشي انيا هلاك جن انيا لمسكرنت بقات حلن وي باسلمناچن لاي من يحل سنتنا اسلمناچن من يحل اطاطمنوال من يحلس اوقنوال نجا مسكرو سنبال سلمندنو من مسكرو قرانن كلاوكن يا نبي صلى الله عليه وسلم من غير كلاوكنو اسلمنا باتكلا كلاوكن مندنو من مسكرو استي هلاچن مراساچن نطيق ان شاء الله تعالى وهذا وبالله التوفيق الزلاين بريك يوتوت اهون كبريك تملسو يهونال يني درس بمولو يسو اوديو نو مسماي نبرو قلبت ارغو قچ ارغو سبحان الله العظيم من لبل والله انغدي بهولت ايلت امارنيا سماچوت لب بلو بتطرا امارنيانا تنش زقيا امارنيا ستسموت قياچو ان شاء الله በደንብ አርጎ ነው ያብራራው ዲያውም ብዙ ምሳሌ የሰጣችሁ ኢንሻአላህ አልሙእሚን አዚዝ مهما كان አልሙእሚን አዚዝ እና ከዚህ በላይ የምለው ነገር የለኝም والله ለመከታተል ማልችልም ምክንያቱም يعني بمجبان ويتبرار راو نقروا أهون يا أيها الذين آمنوا بلن بنكتل تنش قزي لاي نورن شلال قن ونتين وأهون يتستو نقر باكاتشو كريستيان بيهونم يعني كهادي بيهونم كومنيست بيهونم يفلقوا الإسلام بيهونم إسلام قالوا تمرنا نبلو نقر جوه بلو باين نقروا بكا أنا نقزي بكا يباش قهر والله እንዴት ነው እንደዚህ እንደዚህ ቢሆን እንዴት ነው እንዴት እንደዚህ ሆናል እስላም እንዴት እንደዚህ ሆናል ብሎ መጠየቅልበት በተውሂድ እስትስላም ስለሆነ ይሄ ነገር እንግዲህ እናተታጥቃችሁ ያኒ አሁን የተማርነው አንድ ትልቅ መሰሶ ምንድነው ያኒ ሙልሂድ ከሆነ ስለ አንድን ያን አላህን አንድነትና ስለ ትልቁ የተውሂድ ግንድ እዛ ብቻ ተከራከሩበት በፍሩዓት ተከራከሩ እሺ አንድ ክርስቲያን መጥቶ ደግሞ የሚከራከር ከሆነ ስለ ክርስቶስ ስለ ኢሳ ስለ ማርያም ስለ አላህ ማነው አላህ የሚለው ስለሱ ተከራከሩ እንጂ በእንትኑ በፍሩዕ ምናምን አትግቡ የሚለው درس ነበር ኢንሻአላህ ካሁን ቀጥለን ግን ያለችው ግማሽ ሰዓት ነች የጥያቄዎች እንትን ብንከፍት ይሻላል ኢንሻአላህ ለሚቀጥለው درس ለነገ ይሆናል ኢንሻአላህ እና ለጥያቄዎች በር ንክፈት ትንሽ እናስተናግድ ከዛ ሆላ ኢንሻአላህ ሌላ አስተማሪ ካለ ይገባል لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى آخر الآية هذه الآية 43 آية كسورة النساء من جنة منه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى منع سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يدخل الإنسان الصلاة أو المسجد وهو سكران سكره ወደ ሰላት መግባቱ ክልክል ነው አሁን የቁርአን ህጎችና ደንቦች ያላወቀ ሰው እንግዲህ ሰክሮ ወደ ሰላት መግባት ነው ክልክል አው ጠይ ምን አለበትኛ ከባር አምሽተን ያን ካልሰከርን እኮ ሰላት አልፈጅር በዛን ሰግ እንችላለን የሚል ሰው ሊኖር ይችላል ምክንያቱም ቁርአን ተፍሲር ምንም ነገር በቁርአን ተፍሲር ገብቶ አያቀም ይሄን ነገር ሲሰማ እንደዚህ ነው የሚለው نعم ስለዚህ ويؤخذ من المعنى من دنو سكره ودا صلاه التقبا ادلم طيب لمن شنقلاته سلمتسد اذا قران من دمتل اتاكم من دمتقرا من دمتاسب خلاص يلم شنقلات كليله سويه وراسو بودي نو يالله انجي شنقلاتو منامنو سلليله بتام حدغنيا نو كزي علماءچو من وسدو يؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاه في حاله النعاس اللم يالنقرف يزوه يالله በሰላት ውስጥ አትግባለ ምክንያቱም ሰውነት በሙሉ እንዲያውም እየቀራ ልትተኛ ነው ወይም ደግሞ ሩህ የለም በሰላት ውስጥ በጣም በጣም እንትን እንቅልፍ ደክሞ ይያለ በሰላት አትውስ ቢያንስ ቢያንስ ትንሽ ጊዜ 10 ደቂቃ ቢሆንም ተኝተ ያ ነገር አንቃቃው እንትኑ እንቅልፉ አባረው መጀመሪያ ይላሉ ምክንያቱም ሰካራም ሰው ለምንድነው ወደ ሰላት ለመግባት የተከለከለው ብንል ጭንቅላቱ ስለሚስት ነው አሁን እኮ አንተ ደሞ 90% በእንቅልፍ ካለ ሰላቱ ልታበላሽ ነው ተብሎ አንዳንድ ዑለማዎቹ ይሄን ነገር በከዚህ ፋይዳ እናገኛለን ያሉ ሰዎች አሉ وفيه اشاره ايضا من الايه وفيه اشاره ايضا الى انه ينبغي لمن اراد الصلاه ان يقع ان يقطع عنه كل ما يشغله بالصلاه عندهم نبياشي صلى الله عليه وسلم بعد حديث من قالوا من فقه الرجل قالوا عند سو بتعب فقيه هونو عالم هونو صلاه كمغبابته بفيت بصلاه وسط يمياوسو سو نجر كله ارغف ارغو نصه هونو سيغبا بصلاه نو طرو صلاه يمسجدو سلازي يسكر سو ويم دومو انقلف يالو سو يرابو سو بتعب يرابو سو لا صلاه في حضره الطعام ولا يدافع الاخذ ثاني للنبي عليه الصلاه والسلام بتعب ربو هياله ወይም ደሞ በጣም በሽንትና በሰገራ ተወጥረህ ያለ ወደ ሰላት አትግባ እንደውም አንድ ዑለማዎቹ ذهب بهذا الحديث ان الصلاه باطل ديالو ሰዎች አሉ ማነው هذا الكلام ضعيف لا صلاه في حضره الطعام ولا يدافع الانسان الاخبثان ميلو يعني ربوه ያለ በጣም ربوه ያለ مستهبطታ እንዴት መሰለ ጥብስ ስጋ አልጫ ምንሽ አርፍ ዝግን ምናምን ቀርባ ያለ ይሄን ረግጠህ ወደ ሰላት አትሂድ ያሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳንድ ዑለማዎቹ ذهب يعني هذا يفسد الصلاه አብዛኞቹ ዑለማዎቹ ግን ላ يعني نبياتشن كو يانت صلاة طور اندتهون بلونونجي صلاة ما يفرسم يعني والو على كل حال طورو سو يعني عالمي هونو سو ويمسل صلاة وميكورو قرسو كان لي كصلاة بفيت تقلال لا يمياو سو سو نقر لمسالي تليفون لارق ويس كصلاة بحالا إذا تأييك قال تأييكم ياخد تأييك النا ثانية خلاص تأييكه هلو نكر بلبي هارلو أرق فارقه بكا انتنا رق مارتنو أبو حنيفة نجزي تأييك ويبالال لبسي يثلاس كمت أو يسجر كنونا لبسي بزا تن لدبك أو ويش بزا لارقو بزا لارقو بلو ستايك وحشو أبو حنيفة من عدد تفي تهلاس كمت وعلو لبسي إزا سجود يمت ورد ورد إزا سكمت وعلو مكنياتهم بس تجربة كاس كمت كولت وسوسنا اللي با وسنو وسنو اللي منامن منامن بلا كذا هلا ألو يلو تقرا لا لبه الزالي هونو أني أنا قر لي تكسرت النجاراشو كان دام بفيت نجاراشو نبرق أنا هون تزالني والله أنا وين بتشنو رياضة لي أنا كان نجاري وندزي الساقين أنت نوندزي هذا الركوال أو نيكونين سو سدبين من أبعثه شو سو دوم وندزي يروني على لي من هذا الرجع جدة عندنا مثل لك مسجد علو عصر سجد عندنا و صف عندنا و جماعة سجدنا كذا هلا بجبيا ينبرو زقيته يمتوا هلا تنيا انتني درجالو هلا تنيا جماعة درجالو ندقنا دموليلو سيمتوا كسفر كمن سيمتوا رموسو سنيا جماعة درجالو عند مسجد علو بجدة بزوج جماعة مدرج بنتنا رالي سلزي إنك علو بنتنا بتولد كوبات كثما كدهمي والله كهيا بلاي جماعة كعصر سكمقرب كهيا بلاي جماعة يدرقال ممكن ياتهم قبيان وبمولو قد أرچنيو شو متقالو وقدو شو متقالو تسفادو شو متقالو جماعة سيساقل ليلا متقالو جماعة سيساقل ليلا متقالو أهون بجدة جماعة كتساقل وعلا عند أسر سووش ناتشو يجمروت كذا وعلا أربع سووش ونوال قدي أساقلن على سويو سونا برتلك على تنش أساقلن على النا الشبلو صلاة وسلام الله أكبر ولو قبا الحمد كرتو سورة سيك أرى تزالو إكاماو إكاما قدي بسعودي عربية لله شو إكاما قداتا كتب إكاما مالت روح مالت نوزي إن إكاماو إزا شنتبيت ودو سيادرق إزا رستون يمتاو إياسا قدي إكاماو كسوغان دليلو إكاما تاكالا شو ورقتو يمنوريا ورقة مالتنو تزالو إن إكاماو إزان درس أو من على رو سكونوا من غيرين لما دينو سجود ستورد يتوكو أركو أرى شخص إبراهيم من على كومي يا الله كهدكم ما عندي ياو كوني عندهم بتأم تين لله أفرا له عليه وده ركو وردكنا ركو ما تتكمل قاله وده سجود ورد قاتشونا إذا سبحان ربي العلا يالو بقى ششتشر ويهدكو عليه كذا زك سكرابيت هجيك أما ونجي بزال تملسكم على وده بيتهدكو عليه النسو بقى سبحان الله بيلو من بيلو بقى كذا هو الآن دوت الناس بلو سياوي لك إمام يلم وقال ياتم لبو تأفى والله يتكستنو إني إندي انترنا أو كونا برنا زاري بلفو آمتنو أغنيشو أنتي أنتنو اندزي هذا الركو أو شيخ إبراهيم بزو سواش كولا من بلو كونا انترن يسردوي من أباتاتشو إقاما لساتو إنو إندي إقاما كتأفاكو إقاما لما وتحسن شقران لو يسر بيت قبار له منامن منامن لأني ساكن مالتنو على كل حال من دونه عند سو وده سلاسي قبا يعني لبو أرفو لمساري سقرا كان له بتعمي وطرو شنتي وطرو كان له إيدنا سجدت بلو مقبات عن لبتي لان طيب والخمر يا إخوة الخمر حرمت في ثلاثة مراحل بل قال بعض العلماء في أربع مراحل له سبحان الله يقرمن يالك ويا الله بده بتعنهم يقرموه حجاب بمدينة نو أنتني يتفردوا ربا بمدينة نو يتكلكلوا صيام رمضان بمدينة نو يمتاو تمام يهدموا خمر دمو بمدينة نبري تحرموا لمن مسألات شو علماء شسينا قروا نبياتشين أسرى سوست أمت بمكة يعني يا إيمان قد دا يسألوا نبر إيمان لا إله إلا الله انديت بسو لب قفتو اندي ثرارة كج أكال الزع كذا بهلا افعل كذا لا تفعل كذا قللنا ونسوليش جن إيمانو يللو لب وين بتأمدك كم ما هنو إيمان افعل كذا ستلو قرايق أبو النزي شوفوا أمريكا الآن سنت بليون باجت تتفعلش سكرها منتنا أساسينيشن لما تفات يمنا مدفونة قر لما تفات سنت بليون متاتفاو نعم لكن شوفوا نبياتك صلى الله عليه وسلم 13 عامت بمكة سلة توحيد بتشاس يا استمروا كويتو كويتو كويتو يعني صحاباتو ايمانو بتاملك ندبرهان سيابرا بلباتشو ود مدينة هدو ሁለተኛ አመት በመዲና ጀምሮ እስከ መጨረሻ ሐላል ሐራም ሐላል ሐራም ሞር ጀመር ማለት ነው حجاب መጣ የነቢያችን ሚስቶችና የነቢያችን ልጆች በሙሉ የሰሐባ ልጆች ተከሽፈው ይሄዱ ነበር لكن የሂጃብ ጉዳይ ሲወርድ ቀጥታ ኮ ነው አንዱ ሰሐቢ አንዱ ዑለማ ዓለም ሲናገር የሂጃብና የኸምር ሰላተ ዱሃ የሰገዱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ ጊዜ ነው ወረዱ አያዎቹ እና ለከዓስር በኋላ ፀሐይ ሳትጠልቅ ያኒ መሬቱ በጣም ጸዳ ኸምር የነበረው በሙሉ ያኒ ከቡት እንደገና ሂጃብ የነበረው ሴቶች በሙሉ ተሸፈሩ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ኸምሩ አለ በአራት እንትን ነው ያኒ በአራት እንትን በአራት ደረጃ በአራት ጊዜ ነው የተحرمው አሉ መጀመራ يسألونك عن الخمر والميسر ملو قال متانا كذا وهلا من على الله سبحانه وتعالى قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما يعني سله الخمر يطيقوا هل ان يعني مطفوره ومطفو نجر الله ومطفو يبزال عندن غزي عندن نجر بتتدسثبتم ان بتام بتام غداتو يبزال بله نجراتشو عليه مكنياتهم حرام كاله خمر وندموش تاقالاتشو خمر بقريش سر يسدده عند تلك بهل روح مالت نبر خمر مالت بهلاتشو نو كراتاتشو نو جيتاتشو نو يعني من وبتاتشو نبر خمر متتا اندياوم سيفوكا كورو يغلي بيت خمر يبلطال يغلي بيت خمر يبلطال يبال نبر سلازي الله سبحانه وتعالى ادل ستاتشو 13 عامت 14 15 عامت يتطو نبر مالت نو طيب سلازي مطفو مهونون نغراتشونا حرام علالم والدليل على ذلك ما رواه ابو داود وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا عليه سنو دعاء يا رجو يا ربي يا خمر قدايكو بتام سوابك كلج بقى انتكو هنا ان عند مفتين لما تورد لما عمر بن الخطاب فنزلت هذه الايه يسالونك عن الخمر اهون ينبكوت ايه يعني خمر ترى لم تن يغدال منامن بلو ورد عليه فنزلت الايه التي في النساء اندغنا عمر زمل عالم من عليه الله فدعي عمر فقرئت عليه هذه الآية ثم قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا يعني لبه بقام يا ركان اقر اورد اللنجي خمر ما مطفهم هنو كنا قال نقيتها منا منا لنا عندنا يهجن آية وردج يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي نعم يقول لا تقربن صلاة الصلاة سكران منا من بلو አዋጅ አውጁ ነበር ይችን ነገር ግን ኸምር መጥፎ እንትን ክልክል ነው ካም በኋላ እንዳትጠጡ አላለም ሰክራቹ ወደ ሰላት አትግቡ የሚል ትዕዛዝ መጣ ዑመር አልተዋጠለትም ይሄ ነገር ገና እንትን ይፈልጋል በቃ ጨርሶ በቃ ኸምር እንዲከለከል ነው የሚፈልገው فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الايه التي في المائده نعم يقول فهل انتم منتهون مشرشا الله سبحانه وتعالى حرام برون تنادرغ وصاحب الكشاف صاحب الكشاف يعني عند تلك مفسرنا وتبعه بعض العلماء فقال نزل في الخمر اربع مرات الى اربع ايات سوسته ادلم اربع ايات يورد الى نزل بمكه قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا امبال ايا والرداله فكان المسلمون يشربونها وهي حلال يعني خمر يعني كاتكلتكو خمر يسك يتطاچو يتسكروا منامن يميل تن وردنا كذا هلا يتطو يسكروا نبر عليه مجمر ياو كذا هلا من عليه سيدنا عمر متانا ومعاذ بن جبل ونفر من الصحابه قالوا يا رسول الله افتنا في الخمر فانها مذهبه للعقل سلبات للمال جنزباتكم بخمر طفى يعني شكلاتكم يتبطبط هدي ان عند سو سكرو مستون يتلقال سكرو يواشال سكرو يمنغست مستير ياوطال سكرو سو يجدلال من نو يا رسول الله سلاحجو كذا ولتنيا يوردتشو فيهما اسم كبير ومنافع للناس فشربها قوم وتركها اخرون ثم نزلت يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى وأخيرا نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ينقر كورده عمر بن على مجمرة انتهينا انتهينا من إلى الواحد من المفسرين صلاة الضحى يتسجده يهجن آية وردهجنا كعصر بهالا تقلالا بند يصحابة بيت خمر التقنيم ينبرو قان ينبرو منامن بمول فسسه كذا بهالا مدينة مقمات جمرت قمت بزانترو بزي خمر يتفسسو. طيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام انقلي اهم بقاعدة قبان نبيات شمنالو كل مسكر حرام وهاك تتهو كسكره وهو حرام هنال وتتهو كسكره حرام هنال يه كل يميلو شامل لمثالي بحديث منالو نبيات صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة أدلم كل كل يعني يشمل كل شيء كل بدعة ضلالة ما في بدعة بدعة حسنة بدعة منا من يميلوت نقري لهم كل بدعة ألمانو على الميلو أهون دمو كل مسكر حرام وكل نعم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة أبدا يوم القيامة زي خمر متتا زي تتاوم نديت نو لازل عالم نو ما يتتاو لسلقزيو نو هذا علمه عند الله إذا خلد في النار لازل عالم لكن لا يخلد المسلم لا يخلد في النار إن شاء الله سلزي زي خمر يمتتو الزابت آم بتام أرقن يهتنو. والخمر يا إخوة مأخوذة من خمر خمر كملو كألنو إذا ستر يعني خمر مالت ستر غطى غطى يعني شفنا مالت خمر منهم شفنو ومنه خمار المرأة ست براس وارقا فيتوان متشمرو خمار بالات فيتوان متشفنو بات خمار هذا اللي مبالو لمن خمار تبالي فيتوان سلم سلم تشفنو هذا اللي مدي يهيش خمر دمو شنكلات تشفنا لك ترو مطفو ما يتشلم يعني الناس تقال لك شو باند غزوة عندو صحابينا عندو مشرك تقرانيونا متى سيتاتو يا مشركو مسعود الثقافي مبالو اندزي يا قريش شو مستير سكرونو يا قريش شو مستير يا وتا ين مستير اسلامو يزو هدو ون نبياتشن نقراتشونا بزا مستير بيتشا نبياتشن يتقرنتو السلت بمولو كيرو ثمارتنو لمن سويو سكرونو ببار نعم دمو عند سو سكرو مستوني تلقان سكرو سوي قدلان سكرو مستير يا وتال سكرو غنزبو يا باكنال اني بالفو سامنتي نقراتشو نبار ارلم መጠጥ ባፌ ገብቶ አያቀም ስላችሁ እኔ አንድ ነገር የረሳሁት ነገር ልንገራችሁ እዛ ጊዜ አስተማሪዎች ነን ተሰብስበን እንደዚህ ባል ነበርና ይሄድን እኔ በቃ ወተትና ፋንታ ፔፕሲ ስጠጣ ታምሜ ነበር አላልኳችሁም አው ታቃላችሁ ከኔ ጋር 9 አስተማሪዎች ነበሩ እኔ 10ኛ ነኝ እና ለሊቱን በሙሉ በአሰብ ከተማ ነው سنهير سنكوبلل بمولو سكروا بمولو يتطالو انا اني بيتشا يارسكر كوت ينبركو اني بيتشا نني تاقالو مسادر يقيو يادركوت عندو كوتون يتلال الزا اهون ان الزا بار يمسرو سيتوشو مطرنا بكوتو يالو غنزب انتن اني سراي من نبر النسو ادلم يعززوني جن كفو سلايهو كوتون يتلالنا ويهالا سيهد ياو بورتمري تاو ገንዘብ የሚይዘው ሻንጣ ትንሻለም በኪሰም ተስገባው ያኒ እንትኑ አይደንቲቲ ካርድ የሚይዘው ገንዘብ የሚይዘው ወረቀት የሚይዘው ትንሻለ እሱን የጣሉ እኔ እሱን መሰብሰብ ነበር ሌሊቱን በሙሉ እሷን የሰበሰብኩ ጥዋት ስነገራኝ ናንተ ወሃይ አህያ ምንድና አንተ ሰክረት ናንተና ይሄን ነገር ተተሄደ ይለዋለው እና ጭንቅላታቸው ሰዓት والله سبحان الله አንዱ ዘባር ውስጥ ኮሬሽ ነው የት እንዳለ አያቀም إذا قوموا بك بزاد الجاف وشوية اللي فمن تنشي شنال قلت سبحان الله العظيم الحمد لله على الإسلام أقول إن خمر مالت يشفن يمشفن سكر مالت من دنو والسكر يقول يسكر يغطي يغلق كل أبواب الشسمو يعيشن كلها تفهمون زقت هرقو نجنا كأي متوقون قريادر قلها المالتنو إذن والخمر مأخوذة من خمر أو ستر ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها، وكل شيء غطى شيئا فقد خمره. ومنه خمروا آنيتكم، فالخمر تخمر يخمر. سلزي انت ناتشو زغوت يلو نبر، يعني لمسالة وها كالي وتت كالي شماقي كالي شفنو يميبان نبر. طيب أي تغطيته وستري. يقول سبحانه وتعالى كذاك التلق ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي لا تقربوا الصلاة حال كون أحدكم جنبا إلا في هذه الحالة وهو عابر سبيل. مسجد ما يقبم صلاة ما تسجدم جنوب كونك مسجد دبته كوش مالت هاي باك جن بزا مالف يتشالال عابر سبيل مالت بمسجد لاي مالف يتشالال بمسجد أقاب له مالف يتشالال إذا استقبته جن مكة متو أي تشلم. طيب تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه. كذلك قتلنا الله سبحانه وتعالى من إلال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا بلو الزيلة من تكسى الله سبحانه وتعالى أرات هنتان ويتكسوا من دونه يتعممسوا أنت تسافاريسوا هلت يعني ودوء يفرسه غائط مالت زي يعني كناية عن ودوء يفرسه بشنتو ويمدد من ودوء يفرسه صوص لمس المرأة كناية عن الجماع يعني ذهب أكثر العلماء ولامستم النساء يعني إلا الشافعية يقولون لامستم النساء يعني بيجاتشو أرغاتشو قداتشو كنكاتشو سيتوش كني قال لاتشو لامستم النساء استي إنمت ألنهن. وبعضهم يقول لامستم يعني جامعتم النساء بزيه آية لامستم النساء مالت يعني سيتن ويمستهن كتغنانيه مالت نو. طيب انظر يا أخوة كيف ينشأ خلاف العلماء. أصلا بمسرة لنقراتشو علماء تشو خلاف اللاتشو خلافات شو بمندنو يا آية ويمي حادثو الرداد نو أندو باندي الردوال أندو باندي الردوال أندو باندي الردوال سنزي بزيه انتنو عميلو. نعم سلزي يقول شو كنيجا هنو. بعضهم فهم أنه ملامسة يعني جلد على جلد ومنهم الشافعي. ولذلك الشافعي يقول من سلم أو صافح امرأة يبطل وضوء على طول بدون أي شيء لسيت سلام بمالته بيتشا وضوء يفرسا يساتشو أنصار لك يساتشو أنصار أبو حنيفة يفلقوا النقر بهن إجي لإجي كتشبابتاتو إجي ما تشبابتو بنقراتش حرام نو نب حرام حلال القبهم حلال يماتهن اللي سيت إجوان ما تشبابت حرام نو. لكن أهون سلوذونا من ناقر وقالو إجوا كتشبابت عند أبي حنيفة إيش يبطل الوضوء فورا عند أبي حنيفة ما يبطل. ولكن المالكية يقولون إذا كان بالشهوة الوضوء يفسد بشهوة كان هنا دمو وضوء أي بتلم إلى اللو يما هكالن يولو انترمي تنش لبي يميزان بلبتي نقر إيه نقر نو بشهوة كهونة. طيب وعن ابن مسعود أن المراد بالملامسة ما دون الجماع. ابن مسعود نزيلا ما دون الجماع أي ما مسستم بشرتهن ببشرتكم إجاتشو بإجاتشو بإج بسيت إج ويم قوده بإج بسيت قوده كان كايلا. وبه استدل الشافعي على أن اللمس ينقض الوضوء. تمام هذا مذهب عبد الله بن مسعود يعني مياز مالت نوالي كسو ترستو. الشافعي يقولون ملامسة المرأة بأي شسمه بإجتش أو كجبتها وضوء يخرسل عليه. طيب كذبه هلا الوضوء. نعم وقال مالك إن كان اللمس بشهوة نقض وإلا فلا. نعم وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ينقض الوضوء لا بالشهوة ولا بغير شهوة. أهون تملكتو سنتنو سوست آينت أستيائي ويم سوست آينت الرداد سوست آينت تردد ما ناتشو تلالك أتشو مرياتشن تلالك أتشو آئمو تتشاتشن أبو حنيفة الشافعي إن مالكي بسوست تكفر إشي بكفاتنو أدلم بجهلنتنو أدلم. طيب أندو سلت ألانو أدلم. طيب من دنو والله سويو ندزي أترداو حديثو ويم قرآنو يا دمو لا أدلم مولو دمو علماش ناتشو. يا أخي الشافعي عبقري في اللغة عبقري في الحديث عبقري في التفسير أبو حنيفة اندزي مالك اندزي نعم سلزي كزانه لينوتاتشو ومخلافاتشو كزينه من نسا ونجي بل لا اندار هنا تاكالاتشو. طيب ومنهم من يرى أن الضمير في قوله فلم تجدوا ماء يعود إلى الجمع ما عدا المرض. نعم يهم بتقام ترون تلنا سيتنو يعني مثلا من كان منكم مريضا أو على سفر أو غاية من يملو يهنقر تيمم مرق لنزا سوست من ملكتنا ما نو سوست من ملكتنا يتسافرنا وضوء يفرسي أن سيتي يازن ونجي يتمم ما يعني وهاب بيقنم تيمم لمرق يتشلال إلى اللو. نعم يقبعشو الأباب عليه لأن المرضى يباح لهم التيمم مع وجود الماء إذا تضرروا من استعماله. عند سو بتأبي تممي دكتور ما وهند تنكا كاله وهلا ينكا يشلال. نعم ويمدمو وهاو راسو بنورم إياه يوهاو يابسبهال بشيثاو يابسبهال كتباله وها ينكاب. سلزي على كل حال إنزي أرات سوتش يتسا يعني يتمم سو وهكذا قلنا من هذا الرجال يتيمو صعيدا طيبا صعيدا طيبا يعني طهري هنا وأفر مالتنو. طيب كذب هلا سفرتني هنا دمو وهكذا قلنا تيمو من هذا الرجال وضوء يفرس نفس الشيء سيت ينكا جمع بهن تلقو تنو جناب هنا لكن عند ابن مسعود ان الشافعي ينسون كوسجن دمو يعني سيتن كجبت كدمو وضوء فرسال مالتنو. أهون قن ودى تيمم من هدستي نبي الله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا تملكتوا واندموج قرآن ثلاثة جزهنو أعلم؟ طيب يسلمنا حق قن بشي بمتوشي بمليون ميكوتر حقنو يعلو. أهون قرآنو أتر أرغون يامتاو ما نمي يميقلتو نبياتشن صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا يورد وضوء أدلم يهل كتب فقهنا يهل يعني حل يعني مكروه يفسد ما يفسد سنة الوضوء سنة منا كل يتبالو نبياتشن يا متوت تنتنانو. سلزي نبياتشن يبين يعني يقلص على القرآن وقم باتشرنه لما سأل أن ذي أهون ياركوت نجر سلتيمم صعيدا طيبا وردي سلتيمم أقباب قرمان نويا متاو نبيه صلى الله عليه وسلم داق على هاتشو بتقبارات شو إزاي نبرو صحابانا كصحابة كتلو تابعين كتابعين كتلو نزي المذاهب الأربعة كنسو كنبيه صلى الله عليه وسلم نتوسدنو إن ديت نو تيمم يمنا رقو زي لو نقلت ياكو. للعلماء قولان القول الأول أضعف من القول الأول ضعيف اللي هي إجه بمريت لاي تاسنكانا كذا إجه تانسانا أفرون تنش نكانكا رقتا رقفوا له كذا بهلا يعني فيتن انتن ترقى تهبسا له اندقنا هلتن ياتمتانا اندقنا أبتته هلت إجه دمو انتن ترقى له يه عند قولون. ولكن الصحيح ما ذهب به كبار العلماء والذي عليه يعني أدلة صحيحة عند ضرباله عند تبتشات متانا بالزاب بمريت لا يمتهو وين بأفر لا يمتهو هلت إجهنا في ثهن بالزات بسال الله مالتنو دمو إجه إسك كورتشم كذي تنشوا إج آتي عن لو إج السنون جي إسك لا يدلم إسك كندها دلم. سلزي عند جزي دمو عند نقرأ لي يا نبياتشن شرق سلهونا نونجي أفر يا قوش شالنجي أفر آز أدم. لكن نحن أمرنا أن نعبد الله بما شاء وكيف شاء صح كما قال عمر بن الخطاب يا حجر لو والله إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته ونتكنه. حجر الأسود من يتكمله ما بتره من ما يتكمل لكن شرعتشن لو نبياتشن هذا الرجل الله أززه نبياتشن هذا الرجل نبياتشن أززه صحابه بمولو الشرع اسمه هنا انت النرجل مسح على الخوف لمسالي من يسأل المسح على الخوف يعني انت إنه من مالتينه توحيدك يا استمركوكن يعني مسح على الخوف يا سانسكو تعلم مسح على الخوف أدم، لكن نحن عبيد والله سبحانه وتعالى إله، هو يأمر ونحن ننفذ. دمو عندنا قرر العبادة سبان وندموش سلتوات الله هذا اللم يميوات الله تدرق الله ترقم يما التوقو ويما يوات الله نقرمو تتأيك الله ويما دمو على درقم يما أتؤمنون ببعض الكتاب ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اندزي يميبال نقر اللم سلزي إنيا يتيمو مقداي عند قزي ثمتان بأفر ويما بأبارا اللو. حتى بعض العلماء يقولون عند قرقدا قرقدا لا دلم يتنيهبت ألقا قرقدا أفر ويم أبارا كاللو إزانا كارقة تيمم لمارك شلال هي ضربة واحدة للوجه واليدين تمام يهنو انتن يالو سلزي إزاري تفسيرات إن شاء الله سكي أربع سوست آيه هنال بزين قواتشوالا ننقي كأربارات جمرا إن شاء الله نكتل لن لالو يعني ننجا أسر دكيكا كاللنو بتوبيكو ويم كتوبيكو ويتش ሶስት ጥያቄ ብቻ ቢጠየቅ አሪ ረግጫችሁ እንዳልሄድ በየነው ከዛ ኋላ ግን ኢንሻአላህ እንላያለን ከኔ ጋር ወይም ከኔ በኋላ ያለው ኡስታዝ ማይኩ ይዛል ማለት ነው።